بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجمعنا لقاء تاسع بيننا إن شاء الله عز وجل، ونستكمل هذه المسيرة التي بدأناها من أجل أن نقرأ، من أجل أن نتعلم ليس فقط علم الدنيا وإنما علم الدين معا. كلما كان وسيلة إلى تعلم العلم فيباح تعلمه، لأنه وسيلة إلى الاستفادة في هذا الزمان الذي تيسرت فيه وسائل العلم. بنكمل لقائنا، وتوقفنا وقطعنا شوطا كبيرا مع برنامجنا الحبيب، برنامج الانفيديا، البرنامج الناطق، وإن شئت فقول القارئ، وإن شئت فقول المتحدث، وإن شئت فقول الرفيق، وإن شئت فقول الصديق. توقفنا مع إعداداته المليئة أو الملآنة بالأشياء الدسمة. توقفنا وأخذنا وما زلنا في تفضيلات، وهو أول اختيار معنا في القائمة التي تنبثق أو تأتي أو تظهر بهذا الاختصار insert وin، مفتاح insert معروف والin معروف، وهو يضاهيه حرف الألف اللينة أو المقصورة. أيضا نستطيع أن نصل إلى قائمة MVDE كما أخذنا من قبل باختصار Windows B، وهو اختصار ثابت، Windows B خفيفة طبعا، وهو اختصار ثابت اللي هو اللم ألف طبعا اللي هو لا، الاختصار الثابت لإظهار شريط المهام أو قائمة شريط المهام، أو مش شريط المهام، الوصول إلى ناحية الإعلام وهي جزء من شريط المهام طبعا، الذي هو تحت في أسفل الشاشة زي درج كده، فيه كل البرامج التي هي قيد الاستخدام أو التي يعني زي إمكانية وصول كده، يعني إمكانية وصول متاحة. ومن ضمن هذه الأشياء الانفيديا، إذا وقفنا عليه وضغطنا أبليكيشن بتفتح لنا قائمة انفيديا كأن نضغط insert وين. طيب تكلمنا في تكلمنا في التفضيلات، وأخذنا الإعدادات العامة بما فيها، وأخذنا مربع حوار آلات النطق الذي نختار منه آلة النطق التي تتحدث، إعدادات الصوت، وإعدادات الصوت تكلمنا عنها وقلنا ما فيه الكفاية فيها، إعدادات البرايل تكلمنا عن إعدادات البرايل، إعدادات لوحة المفاتيح وهذه أيضا تكلمنا عنها، إعدادات الفأرة تكلمنا عنها، مؤشر أليس عرب وهذه تكلمنا عنها باستفاضة، وسنتكلم بأكثر باستفاضة أكثر وأكثر في اللقاءات القادمة إن شاء الله عز وجل، نقدر لنا الله بالقاء واللقاء. إعدادات لدرجة الأحرف الأسيوية هذه أيضا تكلمنا عنها. فعل الكائن، أنا نازل بالأسهم، أنا نازل بالأسهم، فتحت تفضيلات بسهم يمين، نمط التصفح، هذا تكلمنا عنها، وتنسيق المستندات آخر حاجة تكلمنا عنها، والمعالم الصوتية أيضا تكلمنا عنها، ومستوى نطق الرموز وعلامات الترقيم تكلمنا عنها أيضا، تخصيص اختصارات NVDA، وهنا توقفنا تخصيص اختصارات NVDA. لكن أنا بقترح اقتراح يعني ليتكم تكونوا معي فيه، ألا وهو سنؤجل نؤجل تخصيص اختصارات NVDA إلى الأواخر، لأنه على غره أو على غراره نتعلم الكثير والكثير في الكمبيوتر، مش بس في NVDA، وهو صلب هذا البرنامج. دعونا نترك هذا الاختيار وندعه إلى حينه، لأنه عندما ندخل فيه لابد أن نكون على علم بأشياء أخرى، هذه الأشياء سنتحدث عنها الآن ونكمل في الإعدادات حتى ننتهي، ثم نطرق باب اختصارات NVDA، لأنه باب كبير، باب واسع، إن فتحناه الآن لا نستطيع غلقه مهما كان ومهما يكن إلا فلا يعني لابد أن نعلم أشياء قبله حتى نفتحه وندخل فيه وندخل فيه سالمين ونخرج ندخل فيه ندخل فيه سالمين ونخرج غانمين. طيب عشان كده هنسيبه ننزل على اختيار ثاني. إعدادات الطقس قائمة الفرعية حقيقة إعدادات الطقس هي عبارة عن إضافة برمجية ليست من صلب الـ NVDA ليست من يعني من من من من المطورين الأساسيين للبرنامج ولكنها أشياء أيضا دعونا نتحدث عنها أيضا فيما بعد. برضو النهاردة يعني معلش بنخلينا نتحدث فيما بعد عشان خاطر عشان خاطر في حاجات لازم نعرفها. وهذه أيضا عبارة عن إضافة برمجية سنتكلم عنها الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى. إعدادات عامة. طيب ورجعنا الإعدادات عامة نطلع من إعدادات من من من تفضيلات هذه خلينا نأخذ بس الحاجات اللي باقية وإن شاء الله سبحانه وتعالى لأن المتلقي أشياء بسيطة ثم نلقي الحديث شيئا فشيئا عن عن عن عن اختصارات NVDA والإضافات والكلام ده. تفعيل أدوات قائمة الفرعية. ننزل إلى القائمة الثانية اللي هي أدوات. أدوات معناها عبارة عن زي مهام بيقوم بها البرنامج ليست فقط إعدادات وإنما هي أدوات ندخل فيها. عرض التقرير. طبعا عرض التقرير زي ما قلنا وشرحنا إن في شيء كان اسمه مستوى إعداد التقرير أذكر تذكر في فين لحظة إعدادات آلات النطق آلات النطق لا إعدادات الصوتي إعدادات البرامج إعدادات لوحة المفتوح إعدادات الفأرة مؤشر إعدادات لدرجة أشرف عرض المستندات المعاجم الصوتية تخصيص اسم مستوى نطق الرمزي أو علامات المعقنسي في المستندات أعتقد في الإعدادات العامة مستوى إعداد التقرير تفعيل قائمة إعدادات عامة إعدادات عامة لوحة ورق المناطق بتحقيق مستوى إعداد التقرير. هو هنا خلينا نلغي نعمل إلغاء وندخل تاني للقائمة خلاص خلصنا تفضيلات طبعا تركنا فيها ثلاث أشياء تخصيص اختصارات NVDA وإعدادات الطقس وإنستنت ترانزليت فإن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن هذه الأشياء فيما بعد لكن أدوات خلينا ندخل أدوات ونتكلم عرض التقرير. عرض التقرير هو عبارة عن قلنا أن هذه الأشياء حطينها في البرنامج هذه الأشياء عرض التقرير ده بيعمل إيه أنت تعرف إنت كده؟ عرض تقرير بيانات NVDA تحرير متعدد الأسطر للقراءة فقط $1,970 التقرير اللي هو للقراءة فقط ده هو أنت بتشوف لو أنت مش عارف تكتب ليهم قال يعني لو أنت المفترض أن الأساس ان مطور الموقع اجانب لو انت عاوز تبعت لهم رساله ان في مشكله في البرنامج او في مشكله في برنامج معين مع هذا البرنامج يعني مثلا مش متوافق ما بيقراش بيهنج لو انت مش عارف تكتب ليهم انت بتتفضل تروح على ادوات من هذه القائمه ومن ادوات بتختار عرض التقارير ومنها بتفتح هذه الاداه هذه الأداة مكتوب فيها أشياء ولكنها للقراءة فقط ماشي فيها كل اللي حصل من ساعة ما فتحت البرنامج لكنه مكتوب باللغة الإنجليزية ومن خلالها بتشوف البرنامج بتشوف البرنامج كل اللي انت هتعمله مثلا في البرنامج عشان توريهم المشكلة دي كأنه يعني بالضبط تصوير ولكن بالكلام والاخر تضغط الت تقرير قائمة في اسم قائمة تقرير قائمة في سرعية تقرير تنشيط اضغط على F5 للتنشيط اضغط F5 حفظ الاسم كنترول S الخروج من البرنامج والخروج من البرنامج تنشيط اضغط على عارض تقارير ماشي نضغط F5 ماشي انسبت S قصدي كنترول S حفظ باسم على اساس ان انت حفظ باسم عارض تقارير تروح ان شاء الله سبحانه وتعالى تحفظ هذا الملف في ملف تكست او باي ملف وبعدين تبعت لهم رساله فيها المرفق برد الكتروني رساله برد الكتروني فيها المرفق هم يطلعوا على هذا الملف ويشوفوا انت بالضبط عملت ايه بالضبط ومشكلتك ايه بحيث يطلعوا عليها لو انت مش عارف تكتب لهم باللغه الانجليزيه او اللغتين. Configure the info core name to configure the programs and VDA and VDA for the user config. مكتوب في طبعا ان المسار البرنامج كايه مكتوب فوق طبعا نوع الويندوز والكلام ده اللي انت وجهازك ومكتوب في حالات ماشي خلي يطلع منه ونكمل في الأدوات. عارض النطق دي بصراحة أنا ما أعرفهاش يعني هي إيه؟ عارض النطق ما أعرفش بصراحة إذا كان يقصد بها إيه لكنه عبارة عن شيء يحدد يبدو أنه أيضا يتبع هذه التقارير ولكن نلغي عنه التحديد لأنه ما يهمنا في الشيء. بوابة لغة بايثون. يبقى احنا اخذنا ادوات خلصنا قائمة التفضيلات وبدأنا في ادوات احنا في ما زلنا في اعدادات NVDA عارض التقرير خلاص عارض النطق خلاص خدناها وما ولا اعرف وظيفتها حقيقة. بوابة لغة بايثون تعال بقى هنا يعني ايه إدارة الإضافات البرمجية بس بوابة لغة بايثون تعال نرجع شوية عند العنصرين دول ونتكلم بقى هنا عشان هنا بقى ايه عاوزين نتكلم حبة كده حبة كده ازاي يعني نقول ان هنا بيقولي بوابة لغة بايثون لغة بايثون خلينا بس نتكلم من البداية خالص وبتبسيط ببساطة شديدة جدا كل برنامج في الكمبيوتر صمم بمعنى انه البرنامج ده مش جاي عن اعتباطا لا البرنامج ده معمول يعني مبرمج يعني هذا البرنامج الذي يقرأ لنا الآن والذي نتصفحه الآن تم تطويره يعني تم تأليفه. طب البرنامج ده اللي بيتألف ده أي حاجة في الكمبيوتر بتكتب يعني أي حاجة في الكمبيوتر يعني مثلا الويندوز اللي اتعمل ده اللي بيخلينا اللي خلانا نطلع على كل هذه التكنولوجيا ونقرأ في الشمل ونعمل كل حاجة حتى مكتبة الشمل أيضا مؤلفة بمعنى إن هي اتعملت عن طريق واحد عملها ما هو المشاريع بس مش مشاريع مثلا مش مشاريع بس تجارة التكنولوجيا كذلك وبرامج الكمبيوتر أيضا كذلك الكمبيوتر كان عبارة عن مشروع والويندوز عبارة عن مشروع بس الويندوز مجموعة برامج بتضم برامجات صغيرة اسمه نظام تشغيل كل واحد بيبدأ انه يبتكر مشروع ينفع المستخدم يعني مثلا يعني واحد مثلا خطيب مثلا فيقول لك ايه انا اعمل مشروع ايه يا سيدي عاوز اعمل مثلا كتاب عشان الاولاد يحفظوا القرآن فاعمل كتاب ازاي اعمله مثلا في مكان الفلاني وهتخذ فيه اسلوب الفلاني وهحفظ مين وهحفظ جديه ويا ترى واشتغل كام كده يعني واحد مثلا عاوز يعمل مشروع صغير خريج مثلا اي كليه وعايز يعمل مشروع بيعمل مشروع مثلا هو في تخصصه كذلك المشاريع بيسمى باللغه الانجليزيه بروجكت او نيو بروجكت مشروع جديد ودي اللي بيخلينا نبدا من البدايه خالص البدايه ان هذا البرنامج صمم مش صمم ان بمعنى انه تمشي بالاسهم والكلام ده لا ده الموضوع اكبر من هذا الموضوع اللي ان المستخدم بي ان المطور للبرنامج بيجي مثلا يقول لك مثلا ايه الاصل ان الويندوز نازل كده من غير برامج الاصل ان الويندوز نازل من غير برامج بس مثلا الكمبيوتر مش بس بيحسب قال لك يا عمي هو الكمبيوتر هيفضل يحسب تم مثلا احنا ممكن نخلي الكمبيوتر ده هو يكتب مثلا مستندات واحد مثلا قاعد في بنك او قاعد في مثلا حاجه يكتب فنعمل برنامج للكتاب له خدمات تخدم الكتاب بس فعملوا الاوفيس مش بس يكتب الاوفيس معناه مكتب يعني حزمه مكتبيه كبيره مش بس كتابة مستندات اللي هو الوورد، لا ده اكسل واكسس وباوربوينت، كل المستندات الكتابة اللي بتتضمن اما كتابة كلام او صور او جداول او الكلام ده كله. طب واحد يقول لك يا عم طب هو الكمبيوتر يعني هيفضل، هو في الاخر تخزين معلومات، هو في الاخر اولا اخيرا بنخزن عليه معلومات وكل شيء فيه مكتوب بالكتابة، لكن احنا عاوزين نترجم الكتابة ديت الى شيء شيء محسوس يفهمه المستخدم، لكن من المستخدم يعني يضغط عليها بس الكمبيوتر مش هيفهمك، لازم في لغة وسيط ما بين، يعني مثلا انا عاوز مثلا اعمل انسيرت ان يفتح قائمة ان في دي ايه، طبعا البرنامج الكمبيوتر مش هيفهمك كده لان الكمبيوتر مش انسان بيفهم، هو عبارة عن شيء الكتروني زيه زي التسجيل والتلفزيون، ما يفهمش الريسيفر انت عاوز قناة مثلا المجد، لا اذا كانت مثلا انت عامل قبل كده المجد على رقم واحد وان رقم واحد ده في الريموت المفترض ان رقم واحد ده هو يضغط عليه بعد كده يجيب المجد مثلا، يعني كده يعني هكذا يتم التطوير، هكذا يتم تطوير البرامج. اللغة الوسيط التي بينك وبين الكمبيوتر علشان يفهمك، علشان يفهم ان رحت المفاتيح ديت اللي انت بتتك عليها هي عباره عن ايه، عباره عن سلك واصل ما بينك وبين ما بين الكمبيوتر وبينك وبين اللوحه، حته سلك يعني واخد الحاجات دي كلها وتوديها للبورده والبورده يفهمها وتوديها للبروسيسور يفهمها الويندوز، الويندوز يطلع يقول للبرنامج تعالى يا برنامج ان المفترض ان الحاجات دي خص انسيرت ان ده خصص ليك، تعالى ايه تعالى اعمل الوظيفه دي لان هي دي اللي ايه دي اللي تخصك، دي اللي تخصك. زي مثلا ولله مثلا على احنا معانا مثلا النهارده واحد مثلا مريض بالسخونيه، بروح لدكتور تخصصه سخونيه او بتاع حميات، خلاص انا رحت بتاع حميات، بتاع حميات صرف لي دواء، الدواء ده مصمم انه يروح يشفي السخونيه بعد ربنا هو الشفي طبعا، بس يعني ايه تداوى عباد الله، هو انت الاول ما تاخده او يديك مضاد حيوي نص عشان يخفف الحمى، هو وظيفته كده، هو يروح بعد ما تبلعه هو وظيفته انه يروح، حبايه الحبوب بتاعه الصداع وظيفتها انها تروح للصداع، يا عم مع اني بلعتها ببطني يا عم طب ماشي، طب حبوب ثانيه هي نفس الحبايه نفس الحاجه بس مخصصه للمعده، حاجه ثانيه مخصصه كذا، يعني ده تصميمها كده، تصميمها انها يروح كده. طب اتصممت ازاي؟ معناها هي دي حبايه ودي حبايه، ده كمبيوتر ده كمبيوتر، ده ويندوز وده ويندوز، يقول لك لا ده للمعده وده اللي مش عارف ايه. طيب مثلا جالك هو يعني الكمبيوتر هيفضل يحسب ويكتب، طب ما نجرى بيه، يعني مثلا عاوزين الكمبيوتر يتكلم، يعني عاوزين الكمبيوتر يعمل اصوات، يعني يعمل اصوات يا عم، اي صوت كده، اي منظر، يعني مش هل الكمبيوتر هيفضل يكتب ويحسب بس؟ مفيش مجال ان الكمبيوتر مثلا يجيب صوت وصوره، يعني يبقى زي التلفزيون، يستخدم زي التلفزيون، قال لك يستخدم طبعا، وهنا طلعت بقى كروت الدش والبرنامج وكروت التي في، وطلع برامج الميديا اللي هي الصوت والصوره اللي طبعا بتشغل البرامج، بتشغل ملفات عندك اصلا انت عندك فيديوهات، وطلع بقى الانترنت واليوتيوب والكلام عشان يعرض لك صوت وصوره. جه واحد وقال لك مثلا ايه الكمبيوتر مثلا ايه ما يعني ما هوش مثلا حكر على كده، انت لو رحت عند اي حد شغال في اي حته اصبح عنده كمبيوتر، المحامي عنده كمبيوتر بيستخدمه في مجاله، تاجر بيستخدمه في مجاله، الخطيب بيستخدم الكمبيوتر في مجاله، كده كل واحد له استخدام، انت زي ما انت خطيب بتستخدم المكتبه الشامله، المحامي كمان بيستخدم برضه مواد قانونيه وعنده برضه كتب في القانون وعنده الحاجات دي على الكمبيوتر برضه، وبيكتب بمستندات وبيكتب بتاع بيسموها ايه بيكتب قضايا وبينونها وبيظبطها وبتاع، وبيكتب شغله وبيعمل شغله كله على الكمبيوتر، يعني ايه المشكله يعني عادي. طيب قال لك بس طبعا اذا في ناس قال لك ايه قال لك في ناس البشر ما هيش على وتيرة واحدة. فالبشر مثلا في واحد، في ناس بتشوف بس ما بتسمعش، وفي ناس بتسمع وما بتشوفش اللي هم المكفوفين، في ناس بتسمع وتشوف بس ما بتتكلمش اللي هم البكم. قالك هل الكمبيوتر ممكن يخدم حاجة من دول اللي هم بيسمون ذوي الإعاقة؟ قالك اه ممكن يخدم ناس من دول في إتاحة، في المتاح يعني لقدرة البشر، قدرة البشر طبعا يعني قدرة البشر محدودة، بس اهو كل واحد اهو بيشتغل في مجال، يعني سواء بصرف النظر بقى هو كافر ولا مسلم، هو اهم حاجة خدمة مجال، هو باصص للنتيجة، نتيجة مشروع. طبعا انا دلوقتي عاوز، فقال لك نبدأ مثلا بالفئة المكفوفين اللي هم الناس اللي تقدر تتكيف مع الحياة بشكل كويس، عن مثلا الصم او مثلا البكم مثلا، بيقدر يتكيف مع الحياة، هو بيقدر يسمع المعلومة وبيقدر يدي يعني يتكلم ويسمع يعني ياخد ويدي. قال لك دول ممكن نخدمهم، نعمل لهم ايه؟ قال لك نعمل لهم برنامج نطق، نعمل لهم قارئ شاشة. طب بس قارئ الشاشة ده اللي طوروا مين؟ اللي طوروا مكفوفين، اللي طوروا مكفوفين، وفي ناس مبصرين برضو بيطوروا بس في مجال الشاشة. طب هل الكمبيوتر هيفهم فاهم الكلام ده؟ مش فاهم، لكن في لغة اسمها لغة برمجية او لغات برمجة، لغات بيتكتب بيها البرامج دي في مستندات بشكل معين وبطريقة معينة باللغة الانجليزية، واكواد معينة بتتكتب في النتيجة في الاخر خالص خالص خالص كده بيطلع لك برنامج ناطق تسطره وتشغله علشان خاطر يسمعك وانت تستخدم الكمبيوتر بيه. زي مثلا النهاردة انا عاوز اكل مكرونة، بس طبعا ليس امنا المطالب بالتمني، انا عشان اكل مكرونة لازم اروح اشتري مكرونة، وبعدين لازم اطبخها، تطبخ بطريقة معينة، والمكرونة انواع، ولازم تطبخ طبيخ صح يعني علشان تاكل مكرونة ولازم حاجة جنبيها تبلع يعني، ومش عارف ايه. هل انت عشان تقعد تقول لا انا عاوز اعمل كذا؟ لا، هو ايه اللي خلاه، ايه الوسيط ما بين الاكل بتاعك وما بين المكرونة وكده، الوسيط ايه اللي ما بين الاكل بتاعك وما بين تمنيك، اللي هو ايه؟ لغة البرمجة. لغة البرمجة اللي ايه؟ لغة الطبيخ، الاعداد. هذه الاعداد هو البرامج ايضا بيطور بيطبخ بطريقة معينة. كل لغة برمجة مش لغة تحدث، لا، لغة برمجة يفهمها الكمبيوتر، أرقام وعلامات أرقام وأقواس ورموز وأكواد، طبعا لا يصل إليها إلا من خلاص أصبح ضليع في الكمبيوتر، يبدأ إن هو يشتغل. يعني هنديك كمان مثال بسيط عشان بس المسألة تقترب شوية، المسألة تقترب شوية. مثلا بسيط اللي هو ايه، واحد مثلا يعني حابب انه يكون بنا، حابب انه يكون بنا، هل يبدأ الاول يبدأ يكون بنا؟ لا، الاول بيشتغل مع الرجل بيناول، بعدين يعني يبدأ انه هو يشوف البنا بيبن ازاي، وبعدين البناية دي في الاخر بتعمل لنا بيت نقعد فيه، بتصمم لنا بيت نوع فيه، الصمم ازاي بالبناية، هو تعلم حبة في حبة حبة في حبة لغاية ما بقى بنا، بعد يمسك المسطرين بقى ويشتغل بقى، مرة تطلع معاه كده ومرة تطلع كده، المهم يعني لازم يبني برضو قصاد المعلم بتاعه عشان يشوفه ويضربه لو غلط وكده، عشان ايه عرفنا ياخد في المهنة، وبعدين يسيب المعلم بتاعه بقى وخلاص خلاص بقى يعني ايه، وكم علمته وقد يعني يفوق معلمه وقد لا يفوق وقد يساوي، هذه قدرات، وقد يعني يسوء خلقه يعني يقول وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، الله المستعان. طيب من هنا جت مسألة تصميم البرامج، بيقول لك ان البرامج ده البرنامج ده مصمم من ضمن البرامج اللي تصممت بالضبط، ما هوش يعني زي ما نقوله كده، ما هوش ايه ما هوش غريب، ما هوش جاي من كوكب تاني، لا هو برنامج زي أي برنامج في الكمبيوتر بيطلع صوت وصورة أو بيكتب أو بيعمل أي حاجة، برنامج برنامج عادي زي أي برنامج، لكن له وظيفة، له وظيفة ومصمم لشيء يعمل حاجة معينة. طيب قال لك هنا بوابة لغة بايثون دي بتفتح لك تحرير اهو قال لك تحرير خال. هنا من هنا تأتي مسألة، طب هم حاطين دي ليه؟ هل عشان تصمم برامج؟ لا مش عشان تصمم برامج، يعني لا تصميم البرامج إلها برامج تانية، يعني هناك مثلا برنامج اسمه فيجوال بيزيك، ده بيسموه أولى حضانة أو كيجي تحت الكيجي وان برمجة. في طبعا فيجوال ستوديو، في مش عارف مايكروسوفت معرفش ايه، في حاجات كتيرة جدا. كل برنامج من دول بيخاطب او بيتكلم مع لغة برمجة معينة وله قدرات معينة، يصمم برامج معينة هو خاص بيها درجات بقى، يعني مش كل، في ناس في لغة الجافا، في الفيجوال بيزك، في مش عارف فيجوال ستوديو، في مش عارف ما عرفش ايه، يعني كل البرنامج ده بقى مصمم بلغة برمجة اسمها لغة بايثون. لغة بايثون هي لغة برمجية مش لغة تحدث، هي لغة برمجية وسيط برضو زي التحرير. ده هو فعلا تحرير تصميم، بس تصميم ايه؟ تصميم ايه؟ قال لك ممكن حد يكون شاطر في الكمبيوتر برضو وضليع، مثلا افترض مثلا واحد مثلا خاط في الخطابة، بس الأول لازم يتعلم الخطابة، وبعدين لما يتعلم الخطابة لازم يخطب، وبعدين لما يخطب لازم برضو هتكون بداياته برضو يعني عادية، يحفظ كم حديث يقولهم من أي كتاب، وبعدين لما يحفظ كم حديث يحفظ كم قول، بعدين يأخذ المستفاد منه، بعدين ينظر لواقع الناس ويربط بالواقع، بعدين يبدأ يعني من كثرة الخطابة يبدأ يرتجل بحيث انه يصل في اي مكان وفي اي مجال يتحدث بين الناس والى الناس، او يعقد محاضرة سواء كانت على طريق عن طريق الانترنت او عن طريق الناس المجتمع او المسجد او التلفزيون، يعني بعد كده يوصل لدرجة انه خلاص بقى ضليع جدا، يبدأ ان هو يعمل خطبة. كان الاول هو بياخد خطب معمولة زي ما احنا دلوقتي بنستخدم برنامج مطور، احنا ما عملناش في حاجة، احنا مستهلكين بس، احنا بناكل بس، احنا دلوقتي بناكل، احنا مستهلكين مش مصنعين، يعني زي ما في ناس ودول يعني كثيرة جدا او مجتمعات كثيرة جدا مستهلكة، ما بتصنعش، هي بتستورد بس، ما بتورعش، ما بتصدرش، احنا مستهلكين. مستخدم الكمبيوتر يسمى مستهلك، مستخدم بياخد الدواء، لكن يعمل الدواء لا، وياخد الدواء ياخد بس ياكل وش. طب يسمع؟ لا، هذا شيء اخر، هذا شيء اخر. وصدق الشيخ الشعراوي لما قال لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا، في كل مجال بيّن، في كل مجال، في الزراعة، في الصناعة، في الإنتاج، في كل شيء. والبرامج دي شيء من الإنتاج أيضا، يعني أنت كرجل كفيف لولا هذه البرامج بعد ربنا سبحانه وتعالى ومن طورها ومن يعني جاءت هذه الفكرة في ذهنه ما تعلمنا شيئا، وظللنا ننتظر القراء من هنا وهناك وهناك ومستعد من يأتي ومن لا يأتي، لكن من الله علينا بهذا؟ بس احنا برضو اسمنا مستخدمين مستهلكين، احنا ما عملناش حاجة، ما نفضلش. ده معناه ايه؟ ان احنا ما نفضلش على كده. وانا عشان كده اجلت اختصارات NVDA علشان نتكلم هنا، نتكلم في كده عشان نبدأ من الاول، ان الاختصارات دي مطبوخة قبل كده، مطبوخة قبل كده، في حاجات تقدر تعملها وفي حاجات ممكن تغيرها. التغيير ده هو بداية بداية تحت الصنع البرمجة. يعني انت لما يكون مثلا انت قناة المجد على واحد وتحطها على اثنين صح كده انت ايه؟ كده انت اصبحت اصبحت ايه؟ اصبحت اصبحت يعني مطور، ليس محدش له عليك جميلة. لما انت تروح للكمبيوتر وتتعب وتفتح الشملة وتدور على معلومات وتجمع خطبة وتخطبها انت بنفسك، محدش له عليك جميلة، محد ما انتظرتش قارئ يقرأ لك عشان تستهلك منه او يقرأ لك حاجة معينة، لا ده انت جعدت وخدت اللي يصلح وسبت اللي ما يصلحش. انت بدأت انت اللي تطور بقى، انت اللي تنتج بقى، خلاص انت اصبحت العمدة، اصبحت الشيخ، اصبحت الرئيس، اصبحت انت المنتج، انت اللي ماسك الزمام، ما حدش غيرك، انت اللي بتقول او لا، انت اللي تحكم بدي او يعني يجي او ميجيش، يصلح ولا ما يصلحش، ينفع ولا ما ينفعش كده يعني. هكذا اي حد. طيب ليه هنا حطوا بوابة لغة بايثون؟ يعني هل يقصدوا من كذا ان احنا نطور برامج غريبة؟ يعني مثلا هل معنى كذا ان احنا ممكن نعمل مثلا برنامج يقرأ الكتب المصورة؟ من المعروف ان البرامج الناطقة برضو دي قدرات، اهي مش البرامج الناطقة بتقرأ بس بتقرأ بس انا قدرتي اقرأ لك الكتب المكتوبة بالايد في الورد، لكن ما قرأ لكش الكتب المتصورة جاءت عن طريق طبارة وكتب مصورة بدي اف صورة، هو مش شايف صورة، مش هو شايف ان دي صورة بس مش قادر يترجم، يعني ما هو مش قدرته سيوقفت لحد كده، قدرات بشر. مالك انت قدرات بشر. ممكن يجي في حد يرتكب برنامج يخلي الناطق يقرأ الكتب المصورة، او برنامج يعني اخر يخلي الكتب المصورة دي تتحول لنصوص فعلا قابلة انها تكون ورد وانها تكون صحيحة بدون اخطاء. ايوة طبعا ممكن، وقد حصل فعلا، قامت شركات لتحويل الكتب المكتوبة او المصورة PDF الكترونية وبتحولها فعلا ورد، ولكن ايضا قدرات البشر محدودة، في برامج بتنفع وفي برامج ما بتنفعش، في برامج بتحول ولكن مش بنسبة كبيرة، مش بنسبة كويسة، مش زي الكتاب الأصلي، يعني فيها حروف غلط، في كلمات غلط، وفي وتكمن المشكلة وتكبر في اللغة العربية، لأن اللغة العربية ليست كأي لغة، اللغة العربية لغة كبيرة، لغة ضليعة، لغة جامدة، لغة ما شاء الله ملآنة بالقواميس والاشتقاقات والأفعال وغير ذلك، يعني والإعرابات والتصريفات، يعني لغة وبناء على هذه الأمور يصعب المعالجة حتى الآن إلكترونيا، سواء كان في آلات النطق اللي تنطق معانا في البرامج، ومن هنا جاءت مسألة القواميس أو المعاجم الصوتية اللي كنا نتكلم عنها في قبل، وجاءت مسألة الإيه، مسألة القواميس، وأيضا كذلك آلات النطق واللي هي برامج اللي بتحول الملفات البي دي اف. هل ممكن حد يعني يطلع فيما بعد ربنا سبحانه وتعالى بيدي قدرات، يعني بيدي قدرات القادر سبحانه وتعالى، كل يوم بيدي البشر قدرات يوم عن يوم من قدراته سبحانه وتعالى، هل ممكن حد يجي انه يبتكر برنامج فعلا يخلي او يبتكر حاجة يخلي الناطق يعني يقرأ الملف بدون اي تحويل ولا اي حاجة، تفتح زي اي ملف وورد ونشوف الموضوع ده بعينينا، ويعني اقصد نشوفه على ارض الواقع موجود فعلا متحقق بدون اخطاء؟ وارد طبعا، بس طبعا هل ينفع نعمله من هنا كده؟ لا. امال هنا بوابة لغة بايثون ماشي ازاي؟ روبرت لويد بيسون هنا معمولة قال لك مش انت دلوقت معاك برنامج نطق؟ قالوا وحلو، بس البرنامج ده انا كمستخدم للغة العربية شايف ان في حاجة ناقصة، عاوز اعمل حاجة في البرنامج ده، اخلي البرنامج مثلا ينطق لي الطقس بضغط الزر، يعني بص على النت ويجيب لي مثلا درجة الحرارة في القاهرة والإسماعيلية والمنصورة، وارد. وارد. وهنا هذه الأشياء تسمى الإضافات البرمجية، يعني إضافات صغيرة، برمجات صغيرة تضاف لهذا البرنامج بلغة، من لغة هذا البرنامج، تكتب بلغة هذا البرنامج الذي صمم بها هذا البرنامج علشان يقبل هذا البرنامج ويصمم، وكأنها من صلب برنامج NVDA، يعني كأنها من صلب NVDA، علشان خاطر لما نسطب الإضافة لي أو نضمها لي بلاش. مثلا يعني في ناس عملت برعت في الإضافات دي وبرعت في البرمجة، وتروح مثلا على الشاملة قال لك مثلا بدل ما اقلب الصفحة ب F5 وانزل واطلع بالاسهم، لا انا عاوز اقلب الصفحة F5 يقرأ على طول باستمرار، كأني ضغطت انسرت اسهم تحت دي. الاضافة اتعملت، البرنامج ما يفهمكش كده، دي حاجة اتعملت برمجية للبرنامج، ليس من مطوري البرنامج نفسه ولكن من مستخدمين مختصين فهموا هذه اللغة وفهموا لغة NVDA وفهموا لغات التي صنعت بها هذه الإضافة، تصنع بها هذه الإضافة وتعلموها، وبدأوا يطوروا أشياء علشان يستفادوا بها، مش منتظرين إن هم المطورين بتوع البرنامج اللي هم أساسا بيطوروا في البرنامج مش عاوزين يعملوها أو مكسلين عنها أو مش هيفهموها زي ما المستخدم العربي فهمها وعاوز يعملها. تمام، وصلت أعتقد كده. طيب هنا بيتكتب، وهنا نتعلم حاجة، إن في عرض التقرير في أول حاجة في أدوات كان بيقولي تحرير متعدد الأسطر، لكن هنا تحرير بس، أنا مش إنسرت وتاب، تحرير نشط سالم، قالك تحرير نشط يعني ينفع أكتب فيه وخالي، وما قالش متعدد الأسطر ولا قال للقراءة فقط. نبص، تحرير نشط سالم خالٍ. خالٍ معناه فاضي، معناه باللغة الإنجليزية بلانك، اللي هو سطر فاضي مش مكتوب فيه حاجة، وزي أي بحث أو أي حاجة وارد طبعا إن إحنا نكتب فيه بقى هنا أكواد وأشياء علشان نصنع بها إضافة للإنجليزي. تمام، نحنا ولذلك شوف هو بقول إيه في العنوان، اتفقنا علشان نقرأ العنوان نعمل إيه، عنوان النافذة نعمل insert و T اللي هو حرف الفاء، إيدنا الشمال على الانسيرت، على اليمين على الانسيرت، وإيدنا الشمال على الإيه، طبعا انا شمال على التي، ولو ضغطت مرتين وده هناخدها في الاختصار ان شاء الله، هيكرر العنوان، هيتهجى العنوان. بص لحد الاخر، طب لو ضغطت انسرت وتي ثلاث مرات ورا بعض تك تك تك هيعمل ايه؟ هينسخ العنوان الى الحافظه. بص لو عملت انسرت وسي اللي هو همزه على الواو هيقرا المنسوخ بالحافظه. نسخها الى الحافظه. تمام، طيب تعال نطلع من هنا خالص لان ده طيب، وكيف نتعلم لغه برمجه بايثون؟ ده هذا تخصص اخر وشأن اخر وشيء اخر و موضوع كبير وضليع وثمين لا يدخل فيه إلا من طالت همته وقوية شوكته وطال باله، ويعني يعني تنظف ذهنه وخلى وبرع ذهنه وقلبه وعقله واستنار، يعني لأنه يعني تقريبا شبيهة باللغة الاتمات، شبيهة باللغة الاتمات، هشبهها لكم شفت انت علم الرياضة والجبر والحساب والكلام ده بتاع الثانوية العامة والإعدادية، نفس تقريبا نفس الفكرة كده، لكن وإنه لا يسير على من يسر الله عليه، لكن هي في الآخر هي لغة تصميم، في الآخر بتوصل إنك تعمل حاجة يستفيد منها الناس. وحنتكلم عن هذه الإضافات اللي صممها المستخدمين غير مطوري NVDA. طيب تعالى نكمل. إدارة الإضافات البرمجية، تعالى بقى ندخلها لأن دي اللي هي خاصة بالإضافات البرمجية. طب الإضافات إزاي يعني؟ بتجيب لنا قائمة الإضافات التي هي عندي الآن وأستخدمها لأتحكم فيها. نضغط إنتر. مدير الإضافات البرمجية. أنا ما زلت في قائمة أدوات. بيقول لي قائمة الإضافات البرمجية. تعال نأخذ إضافات البرنامج. برنامج NVDA صنعت له إضافات كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا. يعني متعددة. قد تصل إلى مئات الإضافات. كل واحد بيبتكر حاجة علشان يقرأها له البرنامج. كل واحد بيبتكر حاجة. يعني كل واحد بيعاوز NVDA يعملها له حاجة، يعني NVDA يعملها له يطورها وفاهم في اللغة بيعملها. لكن هل ينفع نتعلمها؟ طبعا، بس الكلام ده كله بعد ما تكون بارع في الكمبيوتر ككل، خلاص فهمت كل شيء فيه، لأنها لغة برمجة كأي لغة أخرى تتعلمها، وهي اللغة التي صمم بها هذا البرنامج. صمم يعني كان من لا شيء. نبدأ نتصفح هذه القائمة. دي قائمة هي أول أكابيلا تي تي اس NVDA فور NVDA. طيب تعال الأول فاكر أنت الإضافات اللي فاكر أنت الأكابيلا دي؟ لا، إيه جاب أكابيلا دي هنا؟ إيه جاب أكابيلا دي هنا؟ قال لك اللي جاب أكابيلا هنا إن هذه الإضافة دي إضافة برمجية. بس مش فاكر لما احنا اتكلمنا عن أكابيلا دي، مش دي اللي كانت في مربع حوار آلات النطق، ودي آلات النطق أصلا اللي بتتكلم، اللي بتتضمن أصوات إنجليزية وعربية زي سلمى وليلى والكلام ده، الناس الأباها اللي معانا دول اللي مشرفينا، اللي احنا دايما بنسمع صوتهم كل يوم وتعبينهم. هلا طب ايه الموضوع؟ ايه اللي جابها هنا في الاضافات البرمجيه دي؟ مالها دي؟ هي مش اله النطق دي حاجه تم تصميمها برضو، برنامج تم تصميمه ومتسطب على الجهاز؟ يقول لك لا استنى، القصه بتبدا ازاي، ماشيه ازاي؟ اولا الاكابيلا دي كانت اله نطق فعلا بتتسطب. تم تطوير هذه الاله حتى صارت اله محموله مثل NVDA، مثل NVDA. ولما صارت محمولة مثل NVDA، واحنا تكلمنا قبل كده عن النسخ المثبتة والمحمولة، كل النسخ المثبتة بتكون على الويندوز، يعني خلاص في السي ملفات التشغيلية بتاعتها في السي، لكن النسخة المحمولة الملفات التشغيلية بتاعتها بتشتغل من بعد ما ينزل ويندوز على طول بضغط الزر، وبالتالي ملفاتها بتكون في أي حتة في غير السي، يعني في الدي مثلا، في البرامج، في الكلام ده، ومهيئة انها تشتغل على طول زي NVDA اللي معانا دلوقتي. برضو كان مثبت وبعدين اصبح ان هو لما تم تطويره اصبح خلاص قال لك ينفع تعمله محمول، بحيث تسمع الست ليلى وسلمى بدون تثبيت. كان قبل كده شيء مضني جدا جدا، ايام ما كان الجوز وقبل NVDA كان شيء مضني جدا، تسطب الويندوز ولا تسطب الآلات النطق والكلام ده، كان كلام فعلا مضني وشيء عصرناه، يعني تسطب الجوز الأول وبعدين البريس بيتش الآلة الكبيرة دي تسطبها الأول وتزبط فيها الإعدادات بتاعتها وتعملها تاخد لك بالضبط كأنك بتسطب ويندوز وأكثر. يعني الموضوع صار خلاص يوما بعد يوم صار الموضوع مريحا بعض الشيء، وربما هذا رزق المبتدئين من أمثالي. طبعا هنا ايه اللي حصل؟ فالآلة دي لما تم كسرها أو يعني تكريكها وأصبحت يعني تحولت من يعني من مدفوعة إلى إتاحة لها تشتغل مجاني ببرمجة أيضا معينة. طبعا برضو ده كله مبرمج يعني ده كله مصمم. صممت هذه الملفات أحد الأشخاص البارعين, استطاع أن يفك الملفات البرامج دي البرنامج ده, واستطاع أن يأخذ يعرف أنهي ملف فيهم اللي بيطالب بالفلوس, لأن الآلة دي متصممة أن تشتغل ساعة وتفصل زي الجوز كده, متاح أنك تحمله من الإنترنت أو بس تشتغل 40 دقيقة ويفصل الأصل كده. طب والإنفيدي؟ لا إنفيدي مجاني مش دعوه, والإنفيدي مجاني بس هو في آلة نطق تنطق بالإنجليزي, لكن هم ما مش مش مش هم مش عرب يعني, هم مش عرب علشان يعملوا لك آلة نطق عربية. انت عاوز آلة نطق عربية لا يدفع بقى او اعملها انت, انت راجل يعني انت راجل عربي او مطور خلاص طور انت بنفسك يعني طور حاجتك يا سيدي. انت بتاكل رز رحت حتى ما بتاكلش فيها رز اعمل رز, هم ما باكلوش رز يا سيدي اعمل انت رز يعني هات انت رز واطبخ انت, مش تستنى هم يعملوا لك رز, هم ما باكلوش رز انا ما طلبش مش تطلب منهم حاجه هي مش في استطاعتهم او بمعنى اصح مش مهتمين لان مش من اهتمامي, مش عاوز شيء مش هيخصني مش هيفيدني, انا بتكلم انجليزي انا ماله مال العربي بس. هي دي الحكايه القصه يعني, ما ليس تطوير برنامج نطق هو النهايه لا تمام. طيب لما اتعملت الاله دي واتكسر حمايتها ونزلت ملفاتها من على الانترنت, بدأ بعض الأشخاص البارعين أيضا في إضافات لغة إضافات NVDA لغة بايثون هذه, بدأ إن هو يعمل يجمع الملفات دي ويهيئها لأنها تكون إضافة لNVDA, بحيث لما تضاف للNVDA المحمول كله محمول على محمول يبدأ يهدينا محلول ماشي. لما كله يضاف على بعضه كده تبقى ايه تركيبة كده, عارف تركيبة الجلوكوز كله يضاف على بعضه كده بحيث ايه في الاخر بضغط الزر تطلع الست ليلة تتكلم. شفت ازاي جات الموضوع ازاي ما هيش من فراغ لا, ده شيء بايام وصهر ايام وليالي مضمية ماشي. ادي اضافة. طب هذه الاضافة دي تعالى قبل ما نكمل الاضافات ونعرف كل اضافة وظيفتها ايه, وفي اضافات مش معايا او مش معايا مش مش مش مش عاوزها مش هتخصني في حاجه مش هتفيدني, معناها اضافه برمجيه وفي البرنامج وبيتنطق برضو بس مش عاوز. كل مستخدم هو حر, كل مستخدم هو حر له الحقيه في ان يضع ما يفيده وان يزيل ما لا يفيده ماشي. نمشي تاب كده قبل ما نتكلم القائمه دي ونشوف ايه اللي اقدر اعمله في اضافه اكابيلا وما ينطبق على هذه الاضافه ينطبق على ما بعدها من الإضافات في القائمة. نبذة عن الإضافة البرمجية. خلينا نضغط نبذة دي. بيقول لي مين اللي عملها؟ شركة أكابيلا اللي عملها, وطبعا الربط بتاعها من الإنترنت والكلام ده ومش عارف إيه وتعملت امتى طب لو انا عاوز اقرا الحاجات دي تاني يعني رساله زي دي لو انا عاوز اقرا رساله زي دي اعمل ايه يعني لو انا عاوز اقرا رساله زي دي تاني اعمل ايه دي رساله طلعت لي اعمل ايه عندك شيء من لا يوجد هناك نهايه بدايه موافق عندك شيء من ثلاث من اثنين وهنا برضو هنتكلم عن الاختصار او عن الاختصارات فان كده احنا اجلنا الموضوع ده هوت ليه يعني للاواخر عشان نحل في بقى براحتنا كده وايه لانه امر سيطول وسيتعلق به شروحات برامج اخرى يعني يتعلق به استخدامات لبرامج اخرى مش بس البرنامج وخلاص لا خلاص احنا مش فهمنا البرنامج خلاص احنا عرفنا نسوق العربيه عايزين بقى نروح بالعربيه دي مثلا نمشي في طريق معين طريق كله طوم وبتاع ومطبات بس عاوزين في نفس الوقت نعرف نمشي فيه من غير ما عربيتنا تتصاب او نوصل بسلام على اقل تقدير ماشي او نمشي في وسط العربيات مش وسطها كده وسطها مع ان اللي فيها مسوي العربيه بس عايزين نمشي بقى انت فهمت العربيه امشي ملاش دعوة، ملاش دعوة بالسوالف العربية واختصاراتها ونظامها والدكشن بتاعها والفتيس وما اعرفش ايه. خلاص انت فهمت، سوق سوق بقى انا اشتريتك انت سوق. حتة ان انت تمشي ازاي دي لا دي طريق شيء اخر ماشي. طيب علشان اقرا الرسالة دي تاني وما ينطبق على هذا ينطبق على اي رسالة تطلع في الويندوز سواء كان من البرنامج ده او من اي برنامج تاني او من الويندوز ذاته، اعمل ايه؟ اعمل انسيرت بي خفيفة، انسيرت بي خفيف، انسيرت معروف، انسيرت معروف مفتاح البرنامج المخصص سواء كان الانسيرت المدرج اللي هو فوق الديليت او الانسيرت اللي هو كابس لوك اللي هو تكلمنا عنه وقلنا انه ممكن انت تخليه كابس لوك وانسيرت او انسيرت بس او ما تخلوش خالص. نعمل انسيرت بي، بي اللي هو بي خفيف اللي هو حرف اللام الف. بيقرا كل المحاورة مرة واحدة. بص عرف حرف ال ان هو على شمال هو جنب ال ان على شمالها على طول. الوصف الوظيفي انجنز، لاحظ خلي بالنا من الحته دي، الوصف الوظيفي انجنز، انجنز يعني محرك نطق يعني ناطق يعني ينطق ينطق يعني ها. طب في حاجه تانية ممكن نقرا بيها، نعمل نشغل مؤشر استعراض الشاشه بانسيرت 7. طبعا انسيرت زي ما قلنا يا اما الكابس لوك يا اما الزيرو يا اما المفتاح الممتد اللي هو اللي فوق الديليت. 7 اللي هي من لغه الارقام، لغه الارقام المغلقه بتاعه الاله الحاسبه. انا بتكلم عن الاختصار الديسكتوب، هذه الخاصيه لها اختصار في اللاب. استعراض الشاشه رابط التحميل، بس استعراض الشاشه. تعال نبدا بقى، نبدا الرساله منين؟ نقراها من البدايه. من البدايه ازاي؟ نعمل شيفت 7 عشان نقرا من البدايه كان عملت ايه كنترول هوم كده في مستند، كانها مستند. بدايه اغلاق قوس هلالي هقرا بقى ازاي. خلاص انا هسيب الانسيرت والكلام ده واقرا بالارقام لوحديها. رقم 8 بيقرا سطر سطر، بيقرا السطر اللي انا عليه. رقم 7 بيقرا السطر السابق، رقم 9 بيقرا السطر التالي، وسواء كان هذه السطر او هذا الكلام ازرار يضغط عليها او لا بما فيه يعني. مش نبدا انا كده ضغطت 8 او 7. بص بدايه يعني ايه؟ يعني إيه؟ دي بدايه المستند، بدايه النافذه بتاعت الحاجه دي. ماشي بدايه، ها ماشي خلاص بداية. ماشي ده سطر وخلص. نكمل بالتسعة بقى، احنا قلنا التسعة السطر الثاني، لان لو ضغطت 8 هيقرأ السطر على طول، هيفضل يقرأ في السطر اللي انا عليه. وخمسة ومش عارف ايه والكلام ده، كل اللي احنا قلناه ده كله بينطبق على مؤشر الايه الشاشة، مؤشر الاستعراض. ولو عاوزين نرجع لمؤشر المؤشر الاستعراض الشاشة، ولو عاوزين نرجع لمؤشر المؤشر الاستعراض اللي هو انسيرتو ايه واحد تاني، واحد فاصلة واحد رقم الف اصدار، ده اسمه كده هو بيقرأها كده رقم الف اصدار. هو لما بتقرأ بالبتاع شوف انت النقطة بتعمل ازاي، رقم الاصدار المبرمج اكابيلا جروب، هو جريها كده جابها بالمجلوب بدل من المبرمج. انجنز الوصف الوظيفي، رابط التحميل HTTP نهاية رابط التحميل، ده اخر حاجة في الايه في النفس. نرجع تاني لمؤشر الاستعراض، وسواء رجعنا او مرجعناش مش هيضرك في حاجه لو انت مش بالاسهم والتاب. بس طبعا لو انت حبيت ان انت تشغل المؤشر عشان تستفيد مما هو موجود على الشاشه مما قد لا تستطيع ان تصل اليه بلا بالتاب ولا بالاسهم، تعمل كده وانت في النافذه دي. هنضغط موافق، طبعا ما فيش الا زر موافق هنا اهو، موافق زر نشط. انا عملت عشان يقول لي موافق زر نشط، عملت انسيرت وتاب. ونكمل في مدير يعني باول حاجه لما ضغط رحت القائمة NVDA، القائمة اللي هي بتاعت الإضافات البرمجية، إدارة الإضافات البرمجية اللي هي في مولدة الأدوات، ولقيت أول القائمة فيها أول حاجة إضافة اسمها أكابيلا. ماشي، وقلنا إن هي وظيفتها لما عملنا تاب قال لي نبذة عن الإضافة اللي هي يعني شوية كلام عنها. ممكن أعطلها؟ بس طبعا هنا لو عطلناها بص كده مضبوط تشبيه الإضافة. طب ما تعطلش الصوت لي، اقول لك ما هو الصوت مش هيتعطل الا اذا انت عملت موافق، وبالتالي هيقول لك اعد تشغيل NVDA، وتعيد تشغيل NVDA ما تلاقيش صوت NVDA. يعني ممكن حد يعمل لك الحركه دي طبعا في البرنامج، وتبدا انت تروح في الفعاليات النطق بتاع ده، حركه كده يعني حركة أعوذ بالله يعني الشيخ اللي ملك هذه حاجة من ضمن الحاجات، ربما حد يكون مش فاهم في البرنامج أو غلط أو كده يعمل لك تعطيل الإضافة من هنا وتبقى مشكلة كبيرة، لأن الآلة النطق اللي شغالة بتاع صوت ليلى وسمى دي عبارة عن إضافة، والإضافة دي تعطلت حضرته هو عطلها وعمل موافق. طب تعالى نعمل موافق كده ونشوف الدنيا فيها بالضبط، يعني نشوف الدنيا فيها إيه يعني، لربما يعني يعني شوف إعادة تشغيل إم في دي فعلا هو طلبنا بعد التشغيل، يعني هو رجل أمين ورجل محترم يعني بيقول لنا بص تعالى نقرا الرسالة، نقرا الرسالة بعمل أقرا الرسالة إزاي، إحنا قلنا إيه أي رسالة تطلع بعمل تاب بيقول لي ما فيش الاسم ونو، طب أنا عاوز أقرا محتوى الرسالة نص الرسالة اللي فوق اسم ونو أعمل إيه، أعمل إنسيرت بي خفيفة إعادة تشغيل الـ NBTI محاولة لقد حدث تعديلات بالإضافات البرمجية يجب عليك إعادة تشغيل الـ NBTI لتفعيل التغيير، هل تود إعادة التشغيل الآن؟ Main instruction icon رسم تعبيري لقد حدث تعديلات بس وبالتالي يس ونو، هنقول له طبعا عشان ماشي اختفت النافذة بتاعت الايه الـ NBTI كلها على بعضها، تعالى من الـ Insert to End عشان يظهر الإضافة للقائمة خلاص معانا من التفضيلات دلوقتي وبما فيها باللي مش قلنا فيها ندخل هنقول له تشغيل الإضافة قال لنا تعطيل الإضافة خلاص، لأن ده زير زي سويتش كده تبديل، نمشي تاب تثبيت هنا لو تثبيت زر التثبيت ده لو في اضافه انا عاوز اثبتها من داخل الـ NVDA، يعني انا لو عندي اضافه بامتداد NVDA.idon وانا عاوز اثبتها اضافه برمجيه حملتها وعاوز اثبتها علشان خاطر تشتغل معايا واستفيد منها من وظيفتها مع البرنامج، طبعا كل اضافه من دول بتشرح، يعني كل اضافه من دول المستخدم اللي عملها او المطور اللي عملها بيشرحها وبيشرح وظيفتها ايه، وبالتالي بيكون لها اختصارات وبيكون لها كل حاجه، وهي ما هياش برنامج كامل، هي شيء خادم بيخلي يعني بيكمل مكمل، عارف انت مكمل الغذائي يعني مكمل لبرنامج حاجه بيسد عجز او نقص في NVDA تمام، او بيسد ثغره تمام ما هيش موجودة فيه، صغرة موجودة فيه تثبيت فممكن هنعمل كده اختر ملف الإضافة البرمجية في محاولة فامين صندوق خيارات بقول لك اختر ملف الإضافة البرمجية وبالتالي تقدر تختار مدير الإضافات البرمجية ماشي مدير نبذة عن الإضافة إزالة ذر إزالة ممكن أشيل الإضافة دي طبعا، وانا لما اضغط مسطره هيقول لي هل تريد حذف الاضافه البرمجيه في محاوله، هل ترغب بالتعريف حذف هذه الاضافه من NBTI، انا عملت ايه اضغطت مسطره، ولو عاوز اعيد الرساله دي تاني لو عاوز اعيد الرساله دي تاني ها هضغط انسرت بي بخفيفه، ولو عاوز اسكت البرنامج في اي وقت بيتكلم اضغط كنترول او شيفت وهيكمل، بس شفت بيعمل ايقاف مؤقت هنا عندنا في اللعبة فقل له طبعا مدير الاتنفذة تنطق تثبيت زر إزالة الحصول على الإضافات البرمجية ده زر بيودينا على موقع الإضافات البرمجية فعلا بتاع بتاع البرنامج اللي عليه الإضافات البرمجية لأي مبرمج خارج قائمة مطوري NVDA المطلوب منهم يعني تطوير البرنامج تعتبر القائمين عليه يعني المتطوعين القائمين عليه، واحد لو واحد سواء كان عربي او غيره عمل اضافه وحابب ان الاضافه دي تبقى على وحط الاضافه دي على الموقع ونجحت الاضافه فعلا وبقت فعلا الناس شكروا فيها وبقت ناس فهمتها وبقى مش فيها مشاكل، ممكن اضغط هنا هيوديني هيفتح لي متصفح الانترنت ويوديني على موقع الاضافه مباشر، كاني رحت جوجل كده وعملت وكتبت موقع الاضافه او رحت على شريط الادوات وكتبت الاضافه www كذا كذا مثلا وضغطت انتر وفتح معايا الموقع ماشي نمشي خلاص اغلاق هنا مش هيطلعني من نافذه الايه اداره الاضافات البرمجيه دي هيطلعني وبالتالي من نافذه الفيديو خالص يعني الاضافات البرمجيه نكمل بقى في قائمه الاضافات البرمجيه نمشي بالتاب هي الكمبيوتر دوار همشي انزل بلون هيستوري تعال بس نقرا الكلمه كلمه لا يوجد بلون هيستوري ويث شيفت ام بي دي اف 11 تعمل 1.1 اوريو جونز نهايه جونز. طيب دلوقتي كل اضافه بتيجي بيديني اسمها ووظيفتها واصدارها وبيديني مين اللي عملها. ماشي طيب من بره ده من بره ده من غير ما نروح لنبذة النبذة على الإضافة. ماشي طيب الإضافة دي وظيفتها إيه؟ الإضافة دي عندي عندي وبتعمل بتعمل بس وظيفتها إيه يعني تعمل لي إيه؟ قالك قالك إحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن شريط المهام. شريط المهام اللي هو زي درج كده بنلجأ إلينا لما نكون عاوزين مثلا نوصل لمركز الأمان بتاع الويندوز نشوف المشاكل وأصلحها. لما نكون عاوزين نروح على الام في ان نشوف شغاله من هناك او نفصله. لو عاوزين نروح على الساعة لو عاوزين نروح نشوف الساعة كام لو عاوزين نروح نشوف الانتي فيروس اتحدث ولا لا او رقمه كام ولا موجود ولا لا البرامج اللي شغاله فيها ستارت كل ده اتكلمنا عنه. او اشتريت المهام ده بيجي فيه رسائل تسمى رسائل تعليمات. رسائل تعليمات يعني ايه؟ يعني رسائل هي طلعت مرة واحدة وبالتالي برنامج الناطق ما بينطقهاش الا في نفس اللحظة دي في نفس اللحظة دي. بمعنى وقت انت مثلا بتنزل ملف من الانترنت الملف نزل طلعت رسالة بس مش رسالة تقرأها رسالة يعني طلعت كده في شريط المهام تحت ومش التاني يعني طلع بس ايه قالك ايه والله مثلا قد تم تحديث الانتي فيروس تم تنزيل ملف تم يوجد مشكلة بالويندوز ملف قرص ممتلئ مش عارف النسخ باقي فيه مش عارف ايه. دي اسمها رسالة تعليم رسالة تعليمات المبصر بيشوفها تحت بتطلع للمبصر وبيشوفها وبيقرأها ان في دي ايه يعني هو بيقرأها ان في دي ايه. ده غير الرسائل الارشادية اللي هي تعتبر التلميحات بتاعت المساحة الفاضية والكلام ده اللي احنا بتكلمنا عنها فيما قبل يعني. ماشي هنا الرسائل دي تسمى بلون هيستوري. بلون هيستوري البلون جالك افرض انا مثلا دلوقتي فتح الكمبيوتر بجالي ساعتين ورحت العب كورة او رحت حفظ او رحت مسجد صليت وسبت البرنامج وسبت الجهاز شغال وجيت كملت شغل عليه عاوز انا طبعا جيت لقيت البرنامج ساكت. هو مش ساكت علشان مهنج لا هو ساكت عشان ما انا ما بعملش حاجه ما روحتش بيه لاي حاجه لشروط المهام عشان يتكلم هو ساكت. فبس في رسائل تحت هو اتكلم عنها بس انا ما سمعتهاش. قال لك هل مش ينفع في فكره هو واحد كده فكر قال لك ايه طب ما اعمل هيستوري للرسائل دي كلها وخلي البرنامج يقرأهم في أي وقت المستخدم يضغط اختصار معين تطلع نافذة أو مربع كتابة زي مربع كتابة كده للقراءة فقط مكتوب في كل رسائل التعليمات اللي طلعت بحيث المستخدم يقرأها أو إنشاء ينسخ. إيه ده صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نقول كمان دلوقتي في شيء يسمى الهيستوري. الهيستوري ده اللي معنى ان هو زي زي زي ذاكرة تخزين. يعني مثلا النهاردة احيانا بتقابل الناس يقول لك ايه يقول لك انا من صغري من صغري وانا معايا اجندة بكتب فيها كل حاجة خاصة بي خير او شر. ازاي يا عم الحاج؟ قال لك لو واحد مثلا النهاردة عمل فيه أسية بكتب فلان الفلاني عم عبده النهاردة شتمني وقال لي يا كذا كان بتاريخ مثلا كذا كذا عشان ما انساش فلان الفلاني اداني هدية تاريخ 17 ما عرفش ايه فلان الفلاني ما عرفش جاني النهاردة ونقطني في فرح ابني فلان الفلاني ما عرفش عارف ايه اجندة كده اسمها هيستوري. الحاجات اللي فاتت في الايام اللي فاتت دفاتر اللي الحاجات اللي مضى كنت نسيت اللي جرى ها كده يعني فالحاجات دي شبيهه بدي يعني قالك الوقت المستخدم قد يصعب عليه انه يشوف الرسائل دي. لما يطلع واحد كده كده يعني فتك يقول لك ايه طب ما انا اروح مش الرسائل دي في شرط المهام. اقول لك اه جميل. اقول لك طب ما انا اروح في شرط المهام بويندوز بي واروح على اتصفح شرط المهام واشوف زي ما اخذنا في المحاضرات السابقه وراح اتصفح واقرا الرساله. اقول لك يا حبيبي كان هو الويندوز كان اشطر منك لان الرساله طلعت حبه واختفت تاني. هتشوفها ازاي هي الرساله طلعت واختفت قالت حاجة معينة عن حاجة المفترض كانت تتعمل وانت ما سمعتهاش وبالتالي انت جاهل بيها. ازاي هتشوفها يا خفيف؟ من هنا جت الفكرة دي. قالك انا اعمل اضافة لو قعدت اقول يا مطوري انفيدي اعملونا كذا. الفكرة اللي في دماغي دي ايه الفكرة اللي في دماغك يا عم الحاج؟ قالك انا اعمل من ساعة ما المستخدم يفتح الجهاز لغاية ما يعوز يطلع على رسائل التعليمات دي أعمل إيه؟ أعمل مربع. المربع يعني مكان كتابة كده بيستدعيه المستخدم باختصار معين. لما يضغط المستخدم الاختصار ده نافذة تطلع له ويقرأ فيها بالسهم الفوق وتحت كل الرسائل اللي طلعت والساعة كام وكل اللي سلكت الساعة كام علشان يكون على علم بيها، بحيث لو في برنامج عاوز يتحدث، لو في برنامج، لو في مشكله في الويندوز يلحق يصلحها قبل ما يقفل الجهاز وقبل ما تكبر المشكله، لو في حد بعت له مثلا اضافه على سكايب، لو في حد مثلا لو في حاجه حصلت تستدعي ان هو يكتب حاجه او يتذكر حاجه معينه كده يعني. فقال لك بدل ما يكون جاهل قوي يعمل. طب ممكن يا انفيديا يا مطوري انفيديا تعملوها؟ قال لك لا يا عم احنا مش عاملينها، مش حر، احنا حرين يا عم، مش عاملين يا عم، مش عاملين حرين يا اخي يعني. هو كده مش فاضيين، اعمل انت، اعمل انت. دي جت فكرة إضافة الإضافات البرمجية أو بوابة لغة بايثون. حضرته عمل الأكواد بالعلم اللي خده والدراسة اللي خدها وعمل لنا الإضافة دي علشان تعمل. بتعمل الإضافة دي؟ تعال نطلع من القائمة دي خالص. قال لك أنت تضغط على شيفت اف 11، شيفت اف 11، شيفت اف 11، شيفت أهو واف 11، شيفت واف 11، أو لا يا رب انسرت شيفت اف 11 انسرت وشيفت واف 11، انسرت شيفت اف 11، انسرت شيفت اف 11، يعني انسرت. هنا بقى الفكره صعبه جدا، الاختصارات هنا صعبه جدا، ومن هنا جاءت مشكله فكره ان الانسرت يكون متعدد مفاتيح متعدده على اليمين والشمال على ايديك، بحيث لو انا نزلت دلوقتي اضغط انسرت وشيفت واف 11 اف 11 هضطر ان انا احط ايدي الشمال عشان ادور على اف 11، لكن من السهل ان انا اجيب اف 11 بايدي اليمين. طب همد ايدي الشمال هتصطدم بايدي اليمين وهتلخبط. فقال لك عشان كده الانسرت الكابس لوك على الشمال، كده الكابس لوك على ايدي على الايد الشمال، وتحتي على طول تحت الكابس لوك الشيفت، يبقى صبعين على الانسرت والاف والشيفت الشمال ماشي، وصابع على اف 11 اهو. قال لك نو بلونز، يعني ما فيش رسائل تعليمات والحمد لله من ساعه ما من ساعه ما حدث فتحت البرنامج، فتحت الكمبيوتر. طيب خليني ان شاء الله سبحانه وتعالى لما يكون في رسائل تعليمات، لو في رسائل تعليمات كان هتفتح وهيقول لنا واحد كذا كذا واثنين كذا كذا وثلاثه كذا كذا، بيجيبها لنا من من من من من الجديد الى القديم، من الجديد الى القديم، يعني من الاحدث للاقدم كده يعني. طيب تعال نفتح تاني القائمه بتاعت اضافات ان في دي ونشوف ايه تاني. الابتكارات بتاعت المستخدمين بتاعت الان في دي، الناس اللي اتعلمت لغه الان في دي ولغه البرمجه بتاعته وحبت تطور افكار ادوات قائمه فرعيه، ادوات هي برضو افكار في نقطه اداره الاضافات البرمجيه مدير. خلاص خدنا بلون هيستوري، ننزل تحت كده سبيتش كان شوف بس سبيتش اوت كوبير تاك سبيتش اوت كوبير سبيتش اوتبوت او اباوت كوبير. تعال نضرب لبزه برمجيه، لبزه عن برنامج حول الاضافه البرمجيه في محاوله سبيتش اوت كوبير كيف كوبي رقم الاستاذ 0201206004 01 المبرمجه تاور سبي الوصف الوظيفي نون موافق زر مدير الاضافات جيت اوديو. الإضافة دي الإضافة دي اللي هي speech speech الإضافة دي عبارة عن نسخ آخر ما ينطقه البرنامج. يعني مثلا نفترض إن في حاجة اتكلم عنها البرنامج وأنا عاوز أنسخها, أو في رسالة طلعت وأنا عاوز أنسخها عشان أوديها لحاجة تترجمها أو أوديها لحد على سكايب وأنا مش عارف أكتب, فأعمل كده مثلا F12 علشان أبدأ أنسخها كده كده نسخ. تعال اقرأ كده, هو نسخ آخر حاجة تكلمها فعلا. ماشي طيب نمشي تاب, ده وظيفة بس وعمل لها اختصار. يلا طب دي مش فصول بالبرنامج, ده مش فصول بالبرنامج, ده زيادة عليه. Eloquence synthesizer اللي هي آلة نطق ال NVDA اللي هي آلة نطق الصوت اللي هو صوت الجوز, صوت برنامج الجوز اللي هي Eloquence, معمولة آلة أيضا آلة وآلة محمولة وتم كسرها أيضا وتعاملت إضافة زي الأكاريلا بالضبط, وبالتالي بتظهر هنا وبتظهر في مربع حوار آلة النطق اللي بتجيب Insert Control S, صوت الجوز اللي احنا سمعناه في اوائل المحاضرات. ملحق برمجي لمشغل الموسيقى ونأم بيعمل اختصارات معينة لبرنامج الونأم, زي مثلا خلينا مثلا نروح الونأم, خلينا نروح الونأم ببعض الوظائف البرمجية. طبعا هنحنا عارفة إن شاء الله لما نروح الاختصارات مدير الإضافة. بس تعال نشغل الونأم مثلا, بسم الله نروح صفحة المكتب ويندوز ام والام هذا الونأم فتحناه وحرف الاكس شغال اخر حاجة فيه, كانت شغالة قبل كده, ونعمل بوز بحرف الاس. البرنامج ده بيعمل ايه؟ تمركز الصوت بين السماعتين, هذا اختصار ايه تمركز الصوت بين السماعتين. يعني لما اضغط, قال لك لما تضغط شيفت شيفت وانسيرت شيفت وسهم لفوق بيخليك السماعات في النص بالظبط, الصوت في نص السماعات. يعني انت لو كنت عندك سماعه كبيره وسماعتين صغيرين بتوعتهم, واحده على يمينك واحده على شمالك علشان تسمع الصوت مظبوط ستيريو, ماشي انت كده سامع في السماعتين. قال لك ممكن تسمع الصوت في في السماعات اللي ممكن تسمع الصوت ممكن تسمع الصوت في كل سماعة على حدة, وفي نفس الوقت ممكن تعمل لو انت حاسس ان الصوت في سماعة اكتر من سماعة تانية, فممكن ان انت تضغط بس اختصار لو انت متاش عارف النص فين, تقعد عشان تمشي بالاسهم تروح على شاشة الوكلايزر. طبعا الكلام ده يعني هيتعرف بعدين, بس لو انت ما انتش واخد بالك من النص بالظبط فين, او ودنك ما هيش عارفة توزن ما بين السماعتين, فقال لك نعمل فكرة التمركز الصوت بضغط الزر, خلاص فعلا يقينا كده الصوت في النص. تعال نجرب بس ليه شو كده كده الصوت كده الصوت في السماع الشمال خالص راح هناك على شمالي انا. طب وكده شفت وسهم يمين بالراحة واحدة واحدة راح في اقصى اليمين. طب انا عاوز اضغط عاوز اخلص في النص مرة واحدة, شوف كده كده هنا في السماعتين, طبعا مش ظاهر في المايك عشان ربما ماشي دي فكرة. وعاوز يعني بسمع برنامج الونام بكتير وعاوز يضيف له اختصارات تانية, ربما تكون في اختصارات تانية طبعا بس يعني نخليها بعدين لان انا مش فاكرها, ربما قد ان شاء الله تأتي في كل الاختصارات اللي هنتعرض ليها في اواخر المحاضرات ان شاء الله. نرجع تاني للإضافات. مدير الإضافات مدير الكر واحد وظهرت مدير الإضافات البرمجية في محاورة جرارين مدير المدير احنا كده في مدير الإضافات البرمجية. طب انا ازاي اتنقلت من النوافذ بالألت والتاب واغلقت الولام بألت F4 وسبت وجيت عشان بيسجل انتقلت للإضافات البرمجية. نمشي إضافة مفاتيح النقي والفق في ثغرة فعلا بتسدد وتسدد فعلا ثغرة في NVDA. كان زمان في الجوز لما تضغط insert ولما تضغط control x او c عشان تنسخ ملف او نص يقول لك ايه مثلا نقل العنصر المحدد او copy selection to clipboard مثلا. ال NVDA من اوله لحد دلوقتي ما بيقولش. فطلعت فكرة في دماغ واحد لك يا عمي مانيش عارف انا مانيش عارف دلوقتي انا نسخت ولا لا. انا عاوز اخليه زي برنامج جوز, ما فيش فرق بين NVDA وجوز. عاوز اخليه احسن من جوز كمان اللي هو اللي مدفوع, عاوز اخليه زيه. فعمل الإضافة دي ان لما تضغط insert لما تضغط control c وانت بتنسخ حاجة لك نسخ العنصر المحدد او نسخ العناصر المحددة الى الحافظة. كده عرفت ان فعلا ان انت نسخت مثلا قرآن, ملف اسمه قرآن, ملف اسمه أدعية كده. يعني الاصل هو ما بينسخش ما بيقولش الا اذا اضيفت له هذه الإضافة وثبتت له لليمين للNVDA. تمام نمشي simple file. دي إضافة عملها واحد سوداني ما شاء الله, هو اللي يكاد يكون هو الأول من تعلم اللغة العربية لغة البرمجة بايثون وعلمها للآخرين, وله الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في العرب في الإضافات البرمجية, وعقد دورات وعلم شخصا هو الذي عقد هذه الدورة يسمى الأستاذ صلاح البرؤسي, هو رجل ليبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومهم وأن ينصرهم وأن يكشف الغمة عنه. هذا الأخ اللي هو الأخ صلاح تعلم من هذا الرجل وهو يسمى الساري, هذا تعلم منه لغة البرمجة بايثون وصنع الإضافات البرمجية الكثيرة ومنها هذه الإضافة وغيرها من الإضافات المهمة جدا والتي سنتكلم عنها باستفاضة. وبالتالي عقد دورة في موقع شبكة الصفا إن شاء الله سبحانه وتعالى لما نتفوق ويعني نرزق بمزيد من راحة البال والعقل والقلب نتعلمها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعلمك الكثير حقيقة, منهم من تعلم بداية ومنهم من تقدم ومنهم من انتصف في التعليم ومنهم من تعلم ولم يصنع إضافات ومنهم من صنع وعنده أخطاء ومنهم من صنع وابتكر فعلا وصممت إضافته ومنهم من عدل على إضافات الآخرين أيضا ما شاء الله. يعني في ناس عباقرة. طيب هو عمل إضافة هذه الإضافة لها قصة. القصة إيه؟ إن وإحنا في موقع الإنترنت في مواقع حطت حاجة اسمها محرر النص الواسع. المفترض والمتعارف عليه ان اي تحرير يعني اي مكان كتابة في الانترنت او في صفحة الانترنت سواء كان لكتابة كلمة المرور او لكتابة نص رسالة او لكتابة يوزر او اسم مستخدم او بحث, مفترض انه لما اجي عليه بالتاب يديني يفتح لي بقية الاستمارات واكتب. لا, هذا التحرير عندما ندخل فيه بالتاب يقول لك محرر النص الواسع ولا تاب بيطلع منه ولا انفيديو ولا سكيب يطلع منه, يظل على هذا المحرر مهما فعل. وبالتالي يلك عاوزين نعمل حاجة تخلي الانفيديو يطلع منه. باختصار مثلا نضغط على زر معين يطلع من المحرر ده اللي هو المحرر الرخم ده العاملين ده. فقال لك نعمل ايه؟ قال لك انا هعمل اضافة بالسطة بالاضافة دي, ولما تكون في محرر النص الواسع ده تضغط تاب يطلع من المحرر ده خلاص. انت الان في صفحة الانترنت ك قبل ما انت تدخل على المحرر ده، سواء كتبت فيه ام لا، ماشي؟ وهكذا يعني. Golden cursor moves the mouse with the keyboard. Golden cursor. نقرأ بس كلمة كلمة. Golden cursor moves the mouse. Move the mouse with the keyboard. يعني تشغيل اسمه gold اللي هو الذهب. Cursor اللي هو المؤشر. المؤشر الذهبي الذي يجعل الماوس يجعل استخدام الماوس عن طريق لوحة المفاتيح. وهذه الإضافة سنتكلم عنها باستفاضة إن شاء الله في حينها لما نأتي في الاختصارات إن شاء الله عز وجل. الإضافة دي باختصار شديد هي من يعني من أن أبرع ما أنتج الأستاذ صلاح اللي هو تعلم، هو من أوائل من تعلموا لغة البرمجة البايثون. هو قد ساعده أيضا في التعديل والتتميم والتتمات شخص من الغربية من عندنا في مصر يسمى وفيق طاهر، صلى الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. هما اللذان صنعا هذه الإضافة العظيمة. هذه الإضافة بتمكنك أن أنت تستخدم فعلا الماوس بشكل متحرر، يعني كأنك مسك الماوس بالضبط بس من خلال أسهم لغة المفاتيح واختصارات معينة تضاف إليه. إزاي؟ ده اللي هنعرفه بعدين ليس حين. طب دي ليه؟ قال لك علشان خاطر المطورين بتوع الانفيديا مهما عملوا في المؤشرات اللي عملوه محدود، في حاجات بيقدر يوصل إليها المؤشر وفي حاجات ما بيقدرش يوصل إليها، وبالتالي احنا عاوزين نستخدم الماوس زي المبصرين. ف من هنا أتت هذه الفكرة وأتت هذه الإضافة. شايف أنت إزاي ابتكارات ماشية إزاي؟ ده إضافة بتترجم من جوجل باختصار برضو بضغطة زر، بتترجم لك الكلام يعني تحدد لها النص اللي هو باللغة الإنجليزية أو بأي لغة وتترجمه إلى اللغة العربية أو لأي لغة تريد يعني. أيضا سيأتي الحديث عنها لاحقا، لكن بتكلم على كل وظيفة إن دي كلها وظائف ليست وأفكار ومشاريع ليست من يعني هي من ضمن المفترض تكون في صلب البرنامج، ولكن ليست من صلبه وإنما هي إضافات برامجات صغيرة أضيفت للبرنامج من مستخدمين. دي إضافة المفترض إن في الانفيديا لما بتضغط insert واس الاختصار ده مرة بيبقى صفير، يعني مرة يعني لما تتحرك على الأيقونات أو البرنامج يصفر الانفيديا وخلاص ما ينطمش، ومرة يبقى صامت ومرة يبقى نطق. لا، الإضافة اللي بتلغي الصفير يعني insert واس مرة يعملوا صامت ومرة يعملوا ناطق. البرنامج ككل الصوت كله يعني زي التليفون كده. أوباد الإضافة دي طبعا تبع المؤشرات برضو. الإضافة دي تبع المؤشرات حنوصلها إن شاء الله تبع يعني بإذن الله وإحنا بنتكلم عن الاختصارات. دي إضافة بتمكننا إن إحنا نشوف مثلا وإحنا بننسخ مثلا نقدر نعرف هو كم في المية في الوقت ده من غير ما ينطق البرنامج اللي هو insert y. طبعا هنتكلم أيضا عنها لاحقا في الاختصارات. right click menu. في هناك في قوائم معينة في بعض البرامج تضغط تيجي تضغط application عشان تظهر الخيارات اللي بتاع لوحة المفاتيح ما ينفعش، لازم بالماوس. اهو دي بتنوب منا بالماوس، بتعمل كنترول ابليكيشن عشان تعمل الخيارات زي غرفة التحكم، قائمة الكتب في غرفة التحكم في المكتبة الشاملة. نكمل. ده اضافة بتخليك ان انت لو ضغطت insert v في اي وقت او insert shift v يجرى لك اصدار البرنامج اللي انت عليه. مثلا انت مشغل مثلا برنامج الوينام، لو ضغطت الاختصار بيقول لك وين ام مثلا فيرجن كذا كذا اصدار كذا كذا. الاصدار يعني اللي اصدار يعني كل برامج لها اصدارات يعني لها يعني يعني المطور بتاع البرنامج عمل منه اصدارات كثيره. مثلا يقول لك 1.2 1.3 1.4 1.5 2 كذا، كل ما بتعلو الاصدارات كل ما بيكون في تطوير اكثر في البرنامج، فبالتالي بيحط لها ارقام. سيستري ليست طبعا ديت تعال نكمل. سكة قائمة بعناصر شريط المهام وسيلية النظام. اثنان فاصلة ست ستاف. روي باتيست روي باتيست تات واتيك ميل كوم. روي باتيست روي أندرو باتيست جيميل كوم. إن دي دي كوميونيتي كونتريبيتورز 15 من 20. دي إضافة جميلة جدا جدا جدا حقيقة برضو بتسد ثغرة في الام في دي اي ما كانتش فيه. في برنامج الجزء قديما لما كنا بنضغط انسرت اف 11 انسرت اف 11 من اي مكان في الكمبيوتر. فاكر انت لما قلنا لما عاوز نوصل لشريط المهام نضغط ويندوز بي بعدين مش عارف نضغط تاب وبعدين مش عارف نضغط بالاسهم عشان نوصل لايه ووصل ايه؟ لا دي لما بنضغط انسرت اف 11 يقوم رايح لنا على طول على جايب لنا قائمة بشريط المهام بكل ما فيها في شريط المهام على شكل قائمة واللي احنا عاوزين نضغط عليه انتر. يعني مثلا لو في فلاشة انا حاططها في الجهاز مش لازم اروح ويندوز بي علشان اروح على الفلاشة واضغط مثلا سيف ريموف عشان ازيلها بامان. يعني لا ممكن اعمل انسرت اف 11 زي دلوقتي كده قائمة عناصر سيلية النظام محاورة الايقونات الموجودة على سيلية النظام. شوف جاب لي شريط المهام وانا في مكاني من غير ما اعمل ويندوز بي ولا اروح ولا رحت ولا اي حاجه رحت. دي اضافه معموله ده مش في الانفيديد مش في صلبه لكن هنا تعال شوف الكام عامله ازاي. ده تراك 5 اللي هو بتاع البرنامج النطق اللي هو اللي يسجل موجود. لو انا ضغطت انتر هي ايه كاني ضغطت عليه ابلكيشن في شرط المهام. ده كارت الشاشه اهو NVDA ده الانتي فيروس وكل حاجة. لو ضغطت تاب هنا في المحاورة دي هيقول لي ايه؟ نقر يسار. نقر يسار لو انا عاوز اضغط نقرة واحدة نقر يسار مستوى جزء. لو انا عاوز يعني مصطلح هتساوي كأني ضغطت عليه بالموس كليك كالشمال يعني نقر يسار مستوى جزء نقر يسار مزدوج كأني ضغطت بالكليك تكتك كده يعني نقر يمين ازاي؟ نقر يمين الغاء ازاي؟ نقر يمين اللي نقر يمين يعني اللي هي اللي في صوت الانتر والغاء الغاء خلاص مدير الاضافات لو انا في نافذه ما او اي حاجه في الكمبيوتر فيها رساله او فيها حاجه وانا مش عاوز بس اقراها لا انا عاوز انسخها بقدر اضغط على انسيرت كنترول دبليو كده انسيرت كنترول دبليو افترض انه يفتحها لي. طب لحظه لا فتحها هو لحظة فتحها بيجيب لي كل الحاجات اللي اتكتبت في البرنامج. تعال نشوف حد متعدد الاصوات تحديد متعدد الاصوات للقراءه فقط لكن ينفع انسخه ينفع انسخه كنترول ايه تحديد كل العناصر 589 حرف محدد 500 مش عارف 9 حرف محدد تبع كنترول سي نسخ العناصر المحدده الى الحافظه. شايف نسخ العناصر المحدده في الحافظه شوف بيقولها ازاي اللي ضفت اتكلمنا عنه. طب اقراها انسيرتر سي هجرى كل اللي اتنسخ. لو النص كبير هيقول لي ان النص اللي انت قرأته في الحافظة حافظة يعني يوجد بها نص كبير لازم تروح تلصقه في اي مكان. اهو انا ممكن بقى اروح لأي رسالة في سكايب او اي حاجة او اي محرك ترجمة وترجم اللي انا حطه ده سواء كانت رسالة او اي حاجة. نمشي نكمل. انا بكمل القائمه بتاعه الاضافات اللي انا بستخدمها انا. هنا برضو طبعا اله النطق الفوكاليزر اللي بيتضمنها صوت ماجد قديما وطارق حديثا اللي هو بنسمعه على التليفون. الاضافه دي برضو اتعملت على شكل اضافه واتكسرت برضو لانها مدفوعه للاسف. كلهم بيتاجروا الله المستعان. مفيش حد بيعمل حاجه لوجه الله الله يهديهم. المهم الاضافه دي برضو صنعت عشان تبقى محموله مع الانفيديا بحيث تبقى برضو تركيبه برضو توليفه يعني طبخه كده يعني فاهمني تاكل وانت مطمئن وتاكل وانت مستلذ يعني. ده صوت ايه بقى؟ كل صوت من دول إضافة بيمثل إضافة، والدرايفر بتاع الحاجة بيسمي عنده ثلاث حاجات. وذر ده آخر إضافة عندي اللي هو درجة الإضافة درجة الحرارة. هنتكلم إن شاء الله خلاص كده، وإحنا كده تكلمنا عن كل الإضافات بتاعة البرنامج اللي مستخدمة عندي أنا فقط لا غير. تمام، نكمل في قائمة الإنجليزية عشان عاوزين نخلصها النهاردة، نجهز عليها حتى نتهيأ للقادم. خلصنا دي خلاص، احنا قدر خلاص، احنا نرجعنا تاني بينسيرتو انه في احنا قائمة الفيديو منها تفضيلات خلصناها وخلصنا ادوات ان شاء الله باذن الله نخلصها. انشاء نسخة محمولة، دي طبعا تراجع برضو لشيء من التطوير والتصميم لو انت محترف شوية بتخشها. وهنا طبعا هنتكلم عن حاجات، يعني خلينا بس نتكلم عنها فيما بعد لان دي برضو شيء تخصصي شوية. لو انا عندي النسخة دي مثبتة وعاوز اعمل منها نسخة لحد تاني، او بمعنى اخر لما بنيجي نحدث الان في دي الجديد، لما بينزل اصدار منه جديد وعاوزين نحدثه، لما بينزل لوحده كده من غير آلات نطق ولا أي حاجة خالص، لما بينزل فيه الآلة دي. طب تعال نشوف الموضوع ده برضو، باستفاضة ونخلينا تعال نقفل الـ NVDA. طب تعال الأول نشوفه. هو ده النسخة اللي تنزل من الإنترنت، ماشي؟ تعال شغلها كده ونشوف فيها ايه بالظبط. نقفل دي السيفت كيو ونشغلها اهو، شايفين ده بدايته. فتح في حاجه هنا بقى. لو انا عندي آلة النطق، لو الويندوز عربي، ممكن الرساله دي تطلع بالعربي، ممكن نفس تبقى بالعربي، وبالتالي ممكن ما اعرفش اقراها، وبس غالبا الرساله دي ما بتطلعش بالانجليزي في معظم الاحيان، ويستحسن انها تكون بالانجليزي عشان الراجل بتاع ده عامل حاجه لو يقراها لنا، اللي هو بيشغل ده نسخه بتاعه الام في دي اللي هو اسبيك ده الصوت الراجل اللي بينطق بيه، لان مش معقول يعني ان هيكون برنامج نطق وما فيش آلة نطق، لازم يكون فيه آلة نطق، بس هي ما بتتكلمش الانجليزي بس. طب بس الاول خلينا نشوف الاختيارات ديت بتجيب لنا ايه، عشان هنا هنتكلم عن تحديث NVDA لما عاوز نحدثه، بس انا ارى ان الموضوع ده يكون مؤجل فيما بعد، يعني لانه تخصص شويه، يعني كل ما هو تخصصي نأجله او نرحله، لان في أشياء أولى منه لابد أن ننتهي منها، وبعد كده نتكلم في التخصصيات عشان نكون شبه محترفين وتشبهوا، ماشي؟ بس خلينا نستعرض النافذة ديت عشان ده أصل الـ NVDA من أساسه أصلا، من البداية وإنشاءه من البداية أصلا، إنشاء إن إحنا يكون عندنا NVDA من أساسه أو نحدث الـ NVDA. هنا بيقول لي license agreement edit multi-line اللي هو اتفاقية الترخيص بتاعة البرنامج، وأنا ممكن أقرأها، مكتوب فيها كل الكلام ده بالإنجليزي طبعا. وهنا همشي تاب، هيقول لي agree يعني موافق، أو لازم أقول له موافق دي check عشان تيجي الاختيارات اللي بعدها. بيقول لي install NVDA in this computer بط، ماشي؟ يعني تثبيت هذا البرنامج على الكمبيوتر بتاعك ولا لا، عاوز تثبته فعلا تثبيت كأي برنامج بتثبت زي الأوفيس وغيره، ولا كريت بورتبل اللي خلتنا ان احنا نغير الاصوات دي ونشوف دي الاساسي. هنا بقى انشاء النسخة المحمولة، عاوز تنشئ نسخة محمولة، وهنا بناخد النسخة بعد ما نعملها محمولة، بعد ما نرجع في المصدر ده هيدينا اختيارات ان احنا ننشئ النسخة المحمولة دي وهنحطها فين، وبناخد الملفات بتاعت النسخه المحموله دي اللي تعتبر بتمثل اصدار حديث، ونستبدلها او نحط المسار. لما يحط لنا المسار بتاعه، لما يدينا وهو بيدينا المسار، بس خلينا نكمل. خلينا بس هنا اقول ايه continue running button، يعني لو انا عاوز اخليه يشتغل كده، يشتغل مؤقتا يعني، لا محمول ولا مثبت. انت اشتغل لحد ما يقول لك insert Q خلاص، بس مش هينفع تظبط فيه اي اعدادات، خده على ما هو كده ينتج حاجات ما ينتجش حاجات، يعني مش عارف يعمل كذا ما يعملش كذا، تقول لي قالت نطق عربية مش دعوة، هو ممكن يشغل لك طبعا قالت نطق عربية لو هو مهيئ انه يشتغل عليها، او الويندوز مهيئ انه يدهل ممكن مش تشتغل، بس طبعا هتبقى برضو كل مؤقت في مؤقت. لكن عشان انا اضم النسخة دي اللي هي الحديثة اللي فيها تطويرات حديثة للبرنامج، النسخة اللي عندي اللي محمولة، هروح على كريت بيرتوبل دي. انا كده ضغطت مسافة عليها، بيقول لي ان انت عاوز بلانك، هنا احطها فين؟ بيرتوبل دايركتوري، احطها فين؟ وهضغط على براوز، دي هيفتح لي الكمبيوتر، احطها فين؟ بقوم محدد له المسار بتاع الـ NVDA اللي هو اللي عندي اللي المفترض يحط فيه البرنامج، واروح اضغط كونتينيو، هيبعت لي النسخة دي فيها، وبالتالي هتكون نسختي انا اتحدثت بهذا الشكل. طبعا شيء هنتكلم عنه فيما بعد ان شاء الله. خلينا خلاص انا طلعت كده، هكفله خلاص، مش هتعاوز نكمل. انا ضغطت كيو لوحده ففصل التسجيل، نكمل. هضغط insert كيو، ايوه طبعا عاوز اكفلك. هشغل بقى الانفيدي الاساسي بتاعي ده، هو محمول بالصوت العربي. شريط المهام، قال لي شريط المهام، اضغط الكتاب عشان اروح للفيت اوديو، بس خلاص كده هنكمل. طبعا هنا ممكن حد يسال سؤال، حد بالعربي، طب شمال الحاجه ده كان بيتكلم انجليزي، اقول لك ده ما كانش من غير آلة النطق، يعني مولاك ما خلقتني زي ما بيقولوا، وانجليزي يعني هو اساسا البرنامج نفسه الادوات بتاعته الحاجات بتاعته انجليزي، ما تعرفش هو بس يعني زي ايه، زي جسر كده بنعمر بيه لهذا اللي احنا شايفينه زمان دلوقتي. طيب نمشي. هي دي نفس اللي ضغطنا عليها سابقا لما فتحنا البرنامج بتاعه، هيسألني برضه عن البرنامج بس ده هتكون بالعربي. ممكن اثبت من هنا انفيديا على السي طبعا. اعاده تحميل الملحقات دي خاصه بال بالاضافات وكده، طبعا مش هتفيدنا كتير. عرض التقرير، ورجعنا تاني لعرض التقرير. تعال نطلع من الادوات، ادوات قائمه فرعية، ونكمل في قائمه انفيديا الرئيسيه. طبعا كابيلا فور تي تي اس انفيديا ده حاجات في الف نطق مش هتهمنا خالص. اكتيفيت نيو لايسنس ومش عارفه ايه، ده حاجات طبعا لان اللي صمم الاضافه دي اصلا الشركه واللي كسرها العرب، او شئت فقول شخص اخر افضل. طبعا اللي القائمه دي محطوطه علشان تعمل حاجات خاصه في الاله عشان يا اما تشتريها او كده، ومش عارف في الترخيص، وعشان تعمل حساب على موقع الاله عشان تدفع ويكون لك فيزا كارت تشتري حاجات ملاش دعوه بيها. نطلع من القائمه دي خالص بتاعه ام في دي، فوكلايزر اكسبريس في نفس القصه فيها، اوتوماتيك لانجويج سويتشنج سيتنج طبعا هنتكلم عنها فيما بعد ان شاء الله، يعني لان برضو تخصصيه شويه لمن اراد ان يستخدم هذه الاله ان شاء الله. ماشي، اوبشن برضو شيء تخصصي برضو طبعا الاله دي. ماشي، ما علينا فيها خالص. ليه ما نتكلمش عن الاعدادات في الالات دي، الاعدادات المتخصصه دي، لانها كلها معظمها تابعه للشركه، وانك تشتري والكلام ده او تعمل حساب، وطبعا او تعمل ثنائيه اللغه، وطبعا الحاجات دي كلها تخصصيه، واحنا كده كده بنشتغل بآلات النطق العربيه اللي هي صوت ليلى او سلمى الواضحين طبعا، اللي هي الآلة محموله وظبطت على هذا او ظبطت على هذا، فمش مش مش شرط ان احنا نظبط حاجه فعلا هنا اصلا، او ما فيهاش حاجه تظبط اصلا، اللهم الا اللي هي الاله البوليزر على تتقرب اليها في الرضاعه عشان مساله ثنائيه اللغه. مساعده في قائمه فرعيه. تعال نخش المساعده دي خلاص جربنا نخلص قائمه ان في دي اي عشان نجهز عليها عشان نتكلم بقى في التخصصيات ان شاء الله. وكده بننتهي من قائمه البرنامج عشان نتكلم في التخصصيات ان شاء الله من اول اللقاء التاسع اللقاء العاشر. دليل الاستخدام هنا طبعا دليل الاستخدام هيفتح لي صفحة الموزيلا فايرفوكس زي كده مثلا هضغط انتر استخدامي برنامج عندي ديال الاصدار رقم 2016.3 موزيلا فايرفوكس مجهول استخدامي برنامج كأن في موقع انترنت بالضبط وهقرأها استخدامي برنامج عندي ديال الاصدار ده عبارة عن كتالوج فيه كل اللي احنا قلناه واللي مش قلناه واللي مش هنقول بس مكتوب باللغة العربية طبعا إذا كان الويندوز البرنامج باللغة العربية وباللغة الإنجليزية إذا كان الإنجليزي وباللغة التايلندية إذا كان تايلندي وباللغة أي حاجة يعني المهم تعال نقرأ في حبة كده ونشوف نصر ونشوف الدنيا في مشي إزاي بتمشي طبعا في بحرف الـ H وتتنقل بيد يعني أقصى تتنقل بين عناوينه وممكن تتعلم نفس ما ينطبق على هذا بينطبق على الإنترنت بالضبط في أي صفحة استخدامي برنامج عندي ديال الإصدار رقم 2016.3 ده آخر إصدار نزل استخدامي برنامج عندي ديال الإصدار رقم 2016.3 أنا نزل بالأسهم ده طبعا فين في قائمة مساعدة داخل قائمة إنفيديا المساعدة خلاص معناها هيلب خلاص بساعدك عشان تعرف عن البرنامج وتتعلمه وحاجات تانية كتير غير دليل الاستخدام فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات ممكن أخش عليه من هنا طبعا رابط واحد مقدمة واحد مقدمة رابط 1.1 السمات العامة للبرنامج السمات العامة للبرنامج كل ده حاجات ممكن أضغط عليها وهتفتح لي هتفتح لي الصفحة بتاعتها وأقرأ رابط 2.1 عالمية البرنامج عالمية البرنامج على شهرته رابط 3.1 دعم آلات النطق بيتكلم ده كله بيتكلم فيها في المقدمة ده تبع المقدمة يعني رابط 4.1 دعم الخط البارز وبرايل بيتكلم عنه جر رابط 4.1 دعم الخط البارز وبرايل نكمل رابط 5.1 الترخيص وحقوق النشر ترخيص وحقوق النشر كل الحاجات دي ممكن اقراها واطلع منها بالباكس دي عادي خالص تعال نجرب حاجه مثلا نقراها رابط دعم العديد من الأسطر الإلكترونية فضلا عن دعم إظهاري رابط واحد مقدمة وهنا بيكمل يعني بيكمل بس نقدر نوصل استخدام الموضوعات واحد مقدمة واحد فاصلة اثنان فاصلة ثلاثة أربعة صفر صفر ام بي دي أربعة ثلاثة اثنان واحد فاصلة واحد مقدمة إن برنامج ام بي دي هو قارئ شاشة مجاني مفتوح المصدر يعمل في ظل نظام التشغيل ويندوز وذلك من خلال التوفية صوت ناطق عبر إحدى آلات النطق الآلية أو من خلال الخط البارز وبرايل كما يتيح للمكفوفين وضعة البصر تشغيل الحواس التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز دون تكلفة شأنهم في ذلك شأن المبصرين يتم تطوير ام بي دي من خلال مؤسسة رابط لبعض أكسس إضافة إلى شهود التطوعية التي خلاص أنا هضغط إيش وأقرأ بالأسهم اللي نعوزه فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات خلاص ده أول حاجة اللي هو بيقول لي فهرس الموضوعات زي كتاب كده عبارة عن كتاب كتالوج واحد مقدمة واحد مقدمة يلا نقرأ إن برنامج عندي ديال هو قارئ شاشة مجاني مفتوح المصدر يعمل في ظل نظام التشغيل ويندوز وذلك من خلال التوفية يعني كنترول هوم وإتش مرتين هقرأ مرة هيقول لي فهرس الموضوعات مرة هقرأ عادي صوت ناطقي عبر إحدى آلات النطق الآلية أو من خلال الخط وهنا أي حاجة عاوز تعرفها في الـ NVDA تعرفها من هنا من كل شيء معنون تستطيع أن تعرف عنه كل حاجة هنا كل حاجة بالتفصيل ووظيفتها ايه واختصارها ايه وكل حاجة كل اللي احنا عاملين نقول فيه ونعيد ونزيد من اول ما قلنا بسم الله خلال مؤسسة رابط لبعض أكسس إضافة إلى شهود التطوعية التي يساهم بها بعض الأفراد والمؤسسات رابط فاصلة واحد السمات العامة للبرنامج ده أول عنوان في المقدمة خلاص احنا خلصنا كده المقدمة عن برنامج NVDA ان هو مش عارف ايه سمعنا طبعا يتيح برنامج ام بي دي للمكتوبين وضعة البصر استخدامي السمات العامة للبرنامج يعني بيستخدم في ايه يعني صفاته ايه يتيح او مميزاته ايه يتيح برنامج ام بي دي للمكتوبين وضعة البصر استخدام نظام التشغيل ويندوز والتفاعل معه ومع الكثير من التطبيقات الاخرى اللي هي البرامج يعني وفيما يلي اهم مميزاته دعم البرامج الأكثر شيوعا بما في ذلك متصفحات الإنترنت وبرامج تنظيم رسائل البريد الإلكتروني وبرامج المحادثة ومجموعة الأوفيس. طبعا كلام واضح. آلة نطق مدمجة في داخل البرنامج تدعم ما يزيد عن 80 لغة. اللي هي يقصدوا الآلة اللي هي الكاتب اللي كنا الرجل اللي سمعنا صوته ده اللي هو آلة سبيك. الإعلان عن تنسيق النصوص كل ما كان ذلك ممكن كالإعلان عن اسم الخط وحجمه والأسلوب والأخطاء الهجائية. كل دي مميزات البرنامج يتعمل لإيه عشان يعمل إيه كل يعني تميز بإيه برنامج NVDA بيعمل إيه. دعم العديد من الأسطر الإلكترونية فضلا عن دعم إظهار ما يكتب على الأسطر الإلكترونية التي تحتوي على لوحة مفاتيح إمكانية تشغيل البرنامج دون الحاجة لتثبيته وذلك من خلال أسطر. صراحة كتاب قيم جدا جدا جدا متاح في كل النسخ بتاعت NVDA. هنجيبه ازاي؟ هنعمل هنفتح قيمة NVDA وننزل لحد مساعدة ونفتح مساعدة وهنلاقي دليل استخدام مدرسة انت هيفتح لنا الموزيلا فايرفوكس لدعمه اللي هو بتصفح الانترنت ومن خلال نقدر ان احنا نقرأ هذا الكتاب. ماشي. اشتمال البرنامج على مثبت آلي ناطق سهل الاستخدام. ترجمة البرنامج الى 47 لغة. دعم أنظمة التشغيل جميع الإصدارات من طراز 32 و64 بيت ويندوز XP وويندوز 9 وويندوز 7 وويندوز 8 بما في ذلك أنظمة تشغيل الخوادم. إمكانية التشغيل عند شاشة الدخول لويندوز والشاشات المائية الأخرى. دعم واجهات التطبيق الأكثر شيوعا والمتوسطة مع برامج قراءة الشاشة مثل مايكروسوفت أكتف. Accessibility وجسر الاتصال بجاتن جارة أكسس ريج وهو أكسس رو 2 ده برنامج خاص بيهم. ده برنامج تطبيقات خاصة بيهم يعني اللي مش عارف اللي بيتكلموا عنها دي كل البرامج دي بيقولك بيدعمها ومش عارف ايه والكلام ده هو معمول عشان خاطر الكفيف يستخدم الكمبيوتر سواء كان في برامج في ويندوز بشكل خاص يعني هو معمول عشان كده. أرميشن لا يتوافر إلا مع ويندوز 7 وما بعده. دعم نافذة تنسطر أوامر ويندوز كمان لاين وتطبيقاتها 2.1 عالمية في البرنامج. خلصنا كده سمات البرنامج نخش بقى على عالمية البرنامج. لا شك أنه من المهم أن يحظى الناس في شتى بقاع المعمورة بإمكانية استخدام الوسائل التكنولوجية بغض النظر عن تباين ألسنتهم وعلى ذلك فإن برنامج NVDA قد تم ترجمته إلى 47 لغة فبالإضافة شك إلى 47 لي ما تقولش إلى 7 لي يا عم يقولها زي ما تقول سيبه يعني هي إيه ما ندوبش تيجي 7 تيجي 7 خذبالك الإنجليزية تم ترجمته إلى الأفريقانية والألمانية والأمهارية والعربية والأجاليزية والبرتغالية البرازيلية والبلغارية والكاتالونية والكولومبية الأسبانية والكرواتية والتشيكية والدنماركية والهولندية والفارسية خلاص يا ستية خلاص يا ستية والهندية والبولندية والسويد 3.1 كلها ما شاء الله والسويد 3.1 دعم آلات النطق فضلا عن أن NVDA يوفر رسائل وواجهاته بعدة لغات فإنه يمكن المستخدمين أيضا من قراءة أي محتوى لأي لغة أخرى ما دام لديهم آلة نطق يمكنها قراءة هذه اللغة. إن برنامج NVDA يشتمل على آلة نطق مجانية مفتوحة المصدر ومتعددة اللغات علشان نقدر نحملها من هنا طبعا مجانية طبعا زي ولمزيد من المعلومات عن آلات النطق الأخرى التي يدعمها NVDA يرجى الاطلاع على قسم رابط آلات النطق المدعومة 4.1 دعم الخط البارز وبرايل هكذا تقدر تقرأ كل حاجة عنه كل ما انت بتنزل وانت بتستزيد هو لسه ما دخلش طبعا على قائمة NVDA حاجات كثيرة طبعا تعال نقرا بس العناوين 5.1 الترخيص وحقوق النشر 2 متطلبات نظام التشغيل هيدخل بقى على متطلبات نظام التشغيل ايه مطلوب ايه عشان البرنامج يشتغل 3 سبل الحصول على البرنامج سبل الحصول على البرنامج 1.3 معوقات النسخة المؤقتة والمحمولة تعال اقراها والله ما قرتش انا حاجة فضلا عن كونها لا تستطيع تشغيل كل النسختين آليا اثناء او بعد الدخول لويندوز فان النسختين المؤقتة والمحمولة لا تمكنك من فعل المهام التالية عدم القدرة على التفاعل مع التطبيقات التي يتم تشغيلها بصلاحيات إدارية إلا إذا كان NVDA يعمل بالطبع تبذل هذه الصلاحيات وهو ما لا يصادف يعني يقصد زي ما احنا كنا نعمل دلوقتي اللي هو كنا ايه بنشغل دلوقتي NVDA مؤقت زي ما قلنا شغلنا NVDA اللي هو المؤقت اللي هو قلنا اللي هو النسخة اللي بتنزل من الانترنت بتبقى مؤقتة علشان يا اما بيخيرنا من ثلاث حاجات بنوافق الاول على اتفاقية الترخيص اللي هو IG وبعدين بنقول له هتمشي نسخة محمولة ولا هتثبت ولا هتستخدمها مؤقتا يعني اللي هو continue with running عدم إمكانية قراءة شاشة حسابات المستخدمين وإعلان البدء في تشغيل تطبيق ذو صلاحيات إدارية ويندوز 8 وما بعده عدم القدرة على الاستجابة لأوامر شاشة اللمس ويندوز 8 وما بعده حرمان المستخدم من بعض الميزات كلمات التصفح وأقصد أقول لك إن أنت لو أنت مشغل البرنامج بنص شكل مؤقت مش هيقدر إن هو يخدمك قوي زي ما يكون مثلا محمول أو مثبت. يعني يقول لك النسخ المؤقتة دي عبارة عن يعني ها بداية طريق جسر زي ما احنا قلنا بيتكلم بقى عن تثبيت NVDA بداية خالص من البداية خالص. إذا أردت تثبيت NVDA مباشرة أو تحليل كل الناس ففي هذه الحالة ستضغط على زر تثبيت. أما إذا قمت بإغلاق هذه المحاولة أو كنت تريد تنصيره من نسخة محمولة قد كنت بإنشائها فيرجي اختيار عنصر تثبيت NVDA من قائمة إضافة بقائمة NVDA الرئيسية اللي احنا شفناه. إن محاولة تثبيتي ستظهر رسالة تأكيدية تسألك عما إذا كنت تريد بالفعل تثبيت NVDA كما ستسألك عما إذا كنت تريد تحديث إصدار ختم تثبيته من قبل موجودي على الحاسوب فبالضغط على زر استمرار سيبدأ تكلم عن كل حاجة. طبعا طبعا الحاجات دي كلها كانت في الأول لكن باعتبار إن احنا معنا نسخة محمولة فما تكلمناش عنها على أساس إن يعني قد كنت تكلمت عنها طبعا لاستخصار لأن الحاجات دي تعتبر كانت دي لما تحب تثبت نسخة NVDA على السي. طبعا برضو مسألة تخصصية شوية يعني هنتكلم عنها إن شاء الله بس هي ده ماهيتها. يعني في حاجات يعني وذلك يعني أوصي بقراءة هذا الدليل جدا جدا جدا أو هذا الكتاب أو هذا الكتالوج لأنه فيه فوائد عميقة وعريقة ماشي فوائد دسمة يعني. نكمل في القائمة بقى بتاعتنا اللي هي الـ NVDA اللي قائمة مساعدة خلاص خلنا تفضيلات ومساعدة وأدوات مساعدة دليل المرجع السريع للاختصارات بتكلم عن الاختصارات في القراءة فقط برضه هنرجع لها إن شاء الله نتعب استعنا نلقي عليها نظرة. NVDA 2016.3 المرجع السريع يلخص NVDA 2016 من حرامة عن البرنامج اختصارات اللمس مع NVDA الموت اللمس أوامر NVDA الأساسية اسم الوظيفة مفتاح الحاسوب المكتبي مفتاح الحاسوب المحمول. الله جميل. هنا بقى احنا ممكن ندرس الدليل ده واحنا بنتكلم ان شاء الله مع بعض في الاختصارات وهناك زي هناك بس ايه طب ايه الفرق ما بين تخصيص الاختصارات اللي في قائمة التفضيلات اللي احنا قلنا هنأجلها لانها موضوع طويل وهنا هتقرأ بس هتقرأ هتطلع لكن هناك ممكن تعدل ماشي اختصار اللمس وصف الوظيفة ولكن الاختصار اي حاجة بينقسم لثلاث اقسام اختصار الامس اختصار حاسوب مكتبي وحاسوب محمول واللمس لان على اساس ان في شاشات بتدعم اللمس او ويندوزات بتدعم اللمس طبعا شيء صعب يعني صعب شويه زي الاندرويد بالضبط بس طبعا معانا لوحه مفاتيح يعني على اساس ان انت ما عندكش لوحه مفاتيح. وصف الوظيفه ماشي يعني يقول لك الاختصار يعني هو عامل زي جدول كده اختصار يقول لك الاختصار وظيفته الاختصار وده حاسوب مكتبي ولا محمول ولا يعني يقول لك الاختصار بتاع الحاسوب المكتبي اللي هو الكبير واختصار اللابتوب واختصار اللمس واختصار بصابع ولا بصبعين ولا لأسفل ولا الأعلى كده يعني يقصد وبعدين وصف الوظيفة يعني اختصار ده بيعمل ايه ايقاف النطق يقول لك ايقاف النطق لو عاوز توقف النطق كنترول عاوز تعمل ايقاف للنطق تعمل ايه كنترول لو البرنامج بيتكلم عشان انا قلت لك ان في موضوع متعدد ورائع جدا يعني تخصصي وهيبقى في كلام استفاضه كتير يعني خلينا لاخره يعني خلينا ان شاء الله نروح له ايضا حتى يعني نشتاق اليه نكمل في الاضاءه في القائمه نكمل المساعده دليل الاستخدام خدناها وقلنا دي كتالوج المرجع السريع للاختصارات لوحة المفاتيح ايه الفرق بين الاثنين الفرق ان ده دليل استخدام شامل بيشرح وفيه اختصارات وده دليل استخدام للاختصار بس شو بقى الجمال هنا يعني عايز تعرف اي اختصار عن اي حاجه اي اختصار عن اي شيء في البرنامج لو وفي اي برنامج بيدعمه الNVDA مستجدات البرنامج هنا زي الكتاب بيتكلم عن مستجدات البرنامج الإصدار اللي هو دلوقتي كل إصدار يعني والبرامج والإصدارات السابقة برضو كل دي هيفتح لي الموزيلا فايرفوكس واقرأ فيه كأنه كتاب كده وورد يعني موقع NVDA لو ضغطت هنا هيفتح لي هدخل على موقع NVDA الأساسي من هنا بدل ما ادخل على مثلا لو انا مش عارف اكتب كلمه موقع ان في دي اي والكلام ده ما علينا من ده كله. نص اتفاقيه الترخيص شيء مش هيهمنا، ده خاص بالجماعه المطورين. اثناء فريق العمل بقراها، جميله جدا يعني، ان شاء الله قد نطلع عليها في الاواخر ان شاء الله. ناس ربنا يبارك فيهم، منهم منهم اللي من امريكا، ومنهم اللي من لندن، ومنهم اللي من كل دول العالم، لان طبعا ترجمة اللغات بتحتاج الى متخصصين في اللغة، ومنهم طبعا قوم من اهل العرب او اهل العربية، منهم مصريين طبعا ربنا يبارك فيهم. رسالة الترحيب اللي هي اهلا بكم في استخدام البرنامج والكلام ده، اللي بتطلع اول ما بنشغل الـ NVDA خالص ماشي، وبنقول له لا تظهر هذه الرسالة. لو انا عاوز ادور هشوف دلوقتي، لو انا عندي النت شغال مثلا وانا عاوز ادور على تحديثات، اقول البرنامج ده منه نسخة جديدة ولا لا، يدور الاختصار ده او العنصر ده بيدور، لما اضغط انتر يدور، لو فيه هيقول لي فيه نسخة جديدة واضغط عليها اوكي مثلا، هينزل لي نسخة جديدة كملف وابدا ان انا اخده من داونلود في اليوزر بتاعي او في الدوكيومنت بتاعي، واروح اشوف بعد كنت هعمل نسخة محمولة ولا ثبته ولا عمل ايه. نبذة مختصرة يعني زي تعريف مختصر كده بالبرنامج، او دي بنشوف منها اصدار البرنامج كام. دي عبارة عن دليل استخدام لإضافة كده اسمها اللي عمل الإضافة بتاعت نوس اللي هي بتجيب انسرت اس مرة تجيب مرة تخلي البرنامج ناطق ومرة تخلي صامت. دليل الاستخدام، خلاص رجعنا تاني لدليل الاستخدام. نطلع من المساعدة ونخش الأوضاع. الأوضاع صراحة نافذة من خلالها بنقدر نعدل على صوت NVDA وإعداداتي لبرامج معينة، يعني مثلا عاوز يقرأ في الشملة بصوت معين وبسرعة معينة، لكن حقيقة من خلال التجربة للأسف NVDA هنا NVDA هنعوز نركز معاه شوية علشان نعمل وضع بطريقة صحيحة ينتقل إليه. الآن أنا عامل وضع وهنحذفه وهنعمله تاني علشان خاطر أنا عاوز أحذف الوضع ده. أنا عامل وضع اسمه شملة علشان المكتبة الشملة، أنا عاوز أحذفه، أنا كده حذفته وهروح للمكتبة الشملة، هروح للمكتبة الشاملة أفتحها الأول اللي أنا عاوز أعمل وضع عليه، اللي أنا عاوز أنه وقتي مختار صوت ليلى وهزر. لما عاوز أروح للمكتبة الشاملة مثلا أو لأي مشغل تاني، أروح الشاملة المكتبة الشاملة اختيار كتاب زر، اختيار كتاب، هروح أعمل وضع قائمة. الأول هعمل وضع وبعدين أضبط الإعدادات، تسجيلات قائمة في فرعية، أدوات قائمة في، مش أعمل الإعدادات وأضبط الوضع، لا قائمة في فرعية، نعم الأوضاع، الأوضاع المحاورة، وضع قائمة، الوضع العام تعديل. الوضع العام تعديل ده اللي بيفترض علي أنها أعدل في كل، بس اللي هينطبق على الوضع العام ده هيبقى على كل التطبيقات بما فيها هذا التطبيق. لا أنا عاوز أعمل وضع خاص بالشملة بس لما أقفلها او الوينامب او اي برنامج تاني، بحيث لما اكفله يرجع لتاني للصوت الطبيعي بتاع الكمبيوتر مثلا يعني. جديد، فهروح جديد اعمل وضع جديد، وضع جديد محاوره، اسم الوضع، هنا بيقول لي اسم الوضع، اسم الوضع لو انا عاوز اكتبه ماشي، لو مش هتكتبه يبقى هو هياخد اسم التطبيق اللي باللغه الانجليزيه المبرمج، هياخده باسم شامله اس مثلا او وينامب. ممكن انا اكتبه مثلا الشامله او المكتبه الشامله، المكتبة الشاملة، أنا كده كتبت المكتبة الشاملة، قرأت الإنسرت سهم الفوق، استخدموا هذا الوضع في تجميع، جزء تاب بيقول لي أنت عاوز الوضع ده تستخدمه إزاي، يعني هل تستخدمه تنشيط يدوي، يعني لما أخش على الشاملة يفضل الوضع الطبيعي زي ما هو إلا إذا عاوز تنشيطه يدوي من هنا كل مرة، ولا كل ما تضغط تروح على الشاملة ينتقل آليا للوضع زي ما هنشوف دلوقتي. لا احنا عاوزينه التطبيق المستخدم حاليا هو شامل السبب اللي هو ده اسمه هيبقى تشغيل آلي مش يدوي ماشي. موافق موافق. المكتبة الشاملة اختيار كتاب زر. هنا بقى كده خلاص احنا الوضع عملناه، الوضع عملناه. الوقت هو هيبقى معلم على تطبيق ايه في القائمه، في القائمه وضع ايه في القائمه. عندي كده وضعين، وضع عام ووضع الوضع الثاني اللي هو قائم عليه التعديل الان اهو. تسجيلات قائمه استعاده الاوضاع، الاوضاع محاوره وضع قائمه المكتبه الشامله تعديل مفعل. اه المكتبه الشامله تعديل مفعل. نقفل ونعمل اعداداتنا بقى هنا. اعدادات ايه اللي عاوزين نغيره الوقت يبقى الصوت زي ما هو، الطبيعي زي ما هو، مش عملنا حاجه. ان احنا كده مش عملنا حاجة، يعني الوضع الشاملة زي الوضع العام، زي يعني الاصوات زي ما هي والاعداد زي ما هي. سلمى فندوكاشكي. انا هعمل صوت سلمى يا عم، وهخلي سرعة القراءة، سرعة القراءة مثلا 36. مستوى صوتي شريط سحب 67. حدة صوتي شريط الانتقال الالي بين اللغات عند دعم ذلك مربع تحديد محدد. ماشي. الانتقال الآلي بين اللهجات عند دعم ذلك مربع تحديد غير محدد. خدناها. مستوى قراءة نقلاشة الاعتماد على لغة نسبة حدة وترديد كلمة صفير عند الحروف الكبيرة مربع تحديد غير استخدام صفير محدد استخدام موافق زر موافق. المكتبة الشاملة اختيار كتاب زر. بس كده انا عملت اعدادات، طالما عملت اعدادات كده هينتقل آليا. نفترض شوف بمجرد ما عملت الت تاب وبعدت عن الشمله، حتى مش قفلتها، بعدت عن الشمله خلاص. طب لو انا رحت للشمله المكتبه الشامله شوف، ومجرد اهو مع اني خلي بالك بص دي ليلى اهي بتقول من 22، ومثلا لو رحنا مثلا ايه يكون بيقرأ القرآن. القرآن 387. لا دي ليلى اهي اهو، وجيت اودي بتقول المكتبة الشاملة. شوف شفت بقى ماشية ازاي، يعني مثلا اختار كتاب قائمة دوبل كليك. ها المكتبة الشاملة الدرر المنتقاة من الكلمات الملقى اختيار كتاب ضغط الشجرة زر. وليكن مثلا خليني بلاش دي، هنغير في الوضع العام، في الوضع العام الاساسي الاساسي هنغير فيه. خلينا بس نعرف احنا على الوضع العام ولا لا. ماشي لحظه كده لما بننتقل الوضع العام. اه فعلا ما شاء الله الوضع العام. خلينا نختار اهو احنا في الكمبيوتر. تعال بطئ شويه الواد الرسم ده. عشان القراءة. خلاص يا عم بس كده، انا عاوز اعدل الوضع العام. ماشي اهو خلاص. ماشي خلينا نروح الشاملة، المكتبة الشاملة كده احنا اهو عملناه. لو ما انتقلش الصوت معاك غير الف نقطة من انزلت كنترول اس اللي هي قالت كابيلا، هو الصوت هيكون معاك. بص اهو المكتبة الشاملة. لا ايه ده، طب ماس ضغط الشجرة زر نشط تحرير ضغط تحرير خال مثلا بطاقات الكتب القسم محاضرات المكتبة الشاملة الدرر المنتقاة من الكلمات المدخال. ثالثا الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فالويل لمن غلبت أحادها عشراته. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. طب هعمل ألت إف أربعة. أوه رجع صوت الثاني زي ما هو. الله المستعان. ماشي وهكذا طبعا يعني. ولما غيرت آلة النطق طبعا حتى لما غيرت أكابيلا في الوضع العام رجع زي ما هو يعني يعني رجع لصوت ليلى مش سلمى، لأنك أصلا كنت مختار سلمى ليلى في الأول في الوضع العام. طب ندخل شاملة نشوفها هيغير ولا لأ. المكتبة الشاملة غيره غيره ها المكتبة الشاملة اختيار كتاب زر. والبنت اللي معاها اللي هي مع سلمى اللي هي البنت الفرنسية بص خيرا ماشي المكتبة الشاملة تمام. طيب تعال نرجع لعادتنا ونقفل الشاملة ونمسح الوضع العام الوضع اللي هو اللي احنا عملناه ده كان معنى كلمة الأوضاع. الأوضاع المكتبة الشاملة تنتج تغيير الحذف متأكد الحذف محط نبيات الأوضاع محاورة لا. ونقفل بشفت تاب ومسطرة كده كأنك يا أبو زيد مخزيت. نفتح المكتبة الشاملة خلاص زي ما هو صوت نفس الأصوات المكتبة الشاملة خلاص زي ما هو. يبقى الأول احنا بنختار الوضع ونظبط الاعداد اللي ونكون فاتحين التطبيق طبعا اللي هو عايزين نعدل عليه الاعدادات ده وايه او البرنامج ونقول له ماشي. طيب نكمل. طيب ايه تاني في قائمه الانجليزي عشان نخلص النهارده بقى الاوضاع استعاده الاعدادات المحفوظه مسبقا. استعاده الاعدادات المحفوظه مسبقا لو في اعدادات محفوظه مسبقا بدليل انها لو رجعت على الاعدادات اللي هي علشان في بعضيه عنصر استرجاع الاعدادات الافتراضيه. تعال نجربها كده. رجع للام في دي اي كاني مسطبه لاول مره خلاص لا آلات نطق ولا غيره. طب انا لو حابب ارجع اعمل ايه؟ بس هو ما زال باللغه العربيه المفترض استرجاع الاعدادات المحفوظه مسبقا يبقى البرنامج على اساسه يعني بس هو بالعربي بس هو البرنامج بالعربي نمشي كده هو ده ان شاء الله اللي بيقول عليه الف لام سين ده لان في قاموس اصلا في المعاجم للان في دي اي للولد الراجل ده انه ينطق الحروف العربيه يعني برضو الحمد لله عملناها وده الاختصار وده الاختصار ان شاء الله سبحانه وتعالى نتعرف عليها باذن الله. يعني في خاصيه انك ترجع الاعدادات على طبيعتها ما يبقاش في اي اعدادات خالص بس مش عارف اللغه العربيه ما باقيه ليه. ولما ضغطنا على استرجاع الاعداد استعاده الاعدادات المحفوظه مسبقا عملها. بس طبعا خلينا نشوف بس استعاده الاعدادات المحفوظه مسبقا ديت بتيجي ان شاء الله باذن الله نتعرف عليها في الاختصارات بتكون اسهل طبعا واحسن على اساس ان البرنامج لما بنضغط على استعاده الاعدادات المحفوظه مسبقا الافتراضيه دي ونعوز نرجع نضغط عليها تاني بيكون البرنامج اصلا باللغه العربيه ومش هيكون معانا الا بالصوت اللي هو الاسبيك ده. فطبعا قد يلتبس على البعض لان ما بيجمعش الكلمات بتبقى نظام حروف. انا علشان عارف الكلمات وعارف ترتيب الايقونات يعني ما علينا ده شيء طبعا يعني ده لو حد ضغط عليه بالخطا يعني خلاص حفظ التعديلات هو اصلا حفظ التعديلات دي اللي هي بتعتبر اوكي تمام. تبرع دي لو خلاص احنا في نهايات البرنامج تبرع هيوديني على موقع البرنامج اتبرع والخروج من البرنامج كاني بضغط انسيرت كيو لو ضغطت انتر عليها هيقفل البرنامج وانا محدد له اصلا في اعداداته انه ما يسالنيش لما اجي اقفله. هفتحه تاني بكنترول الت ان عادي خالص شريط الهاند وبكده بنكون احنا خلصنا كل البرنامج. يتبقى طبعا التخصصيات وحاجه مهمه عايز اقولها في نهايه هذا اللقاء الذي طال كثيرا. لو كل برنامج له استخدامات خاصة بالبرنامج ممكن ألاقي برنامج مش أعرف استخدمه خالص مش أعرف استخدمه ممكن أعرف أروح عليه على إيقونات وكل حاجة بس البرنامج ما يكونش متعرف عليه ولو مش متعرف عليه هيقعد يقول لي لائحة ومجهول زي ما كان بيقول في المكتبة الشاملة زمان، وما زال طبعا في الإصدارات المصريين. لو البرنامج بالإنجليزية، لو الانفيدي ايه اصلا انجليزي مش متعرب، هيقول بين اللي هي لائحة، وهيقول النون اللي هي مجهول يعني. تمام، وان شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاءات طبعا القادمة نتكلم بقى في الاختصارات، اختصارات البرنامج، اختصارات مهمة جدا وعاوزة تركيز لانها لب استخدام البرنامج والكمبيوتر بالشكل العملي اللي هو كل اللي احنا قلناه وعملناه، هيبقى جزء يعني اللي احنا هنقوله بعد كده هيبقى جزء منه عملي، والجزء الاخر اذا ما قلناش حاجة هيبقى الاستخدامات برامج معينة بهذا البرنامج. طبعا في شروحات لإخوة غيري إن شاء الله سبحانه وتعالى أيضا متوفرة في كل مكان على النت خاصة موقع المكفين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. السلام عليكم ورحمة الله.